5. الكليات والجامعات والعلوم. نستطيع الآن أن نطور بشيء من التفصيل نظرتنا المقارنة للترتيبات المؤسسية والأجواء الثقافية لحضارتي الغرب والإسلام من حيث تشجيعهما أو إعاقتهما لتطور العلم الحديث. وقد رأينا أن تقدما كبيرا قد حصل في الإسلام على رغم التحريمات التي أحاطت دراسة علماء الأولين، فقد وصلت العلوم الطبيعية على مدى 5 قرون أعلى مراحل تطورها في العالم بين العلماء الذين استخدموا اللغة العربية في الشرق الأوسط. ومن الواضح أن الميزات الثقافية التي تمتع بها الشرق الأوسط العربي فاقت ميزات أوروبا إلى ما بعد القرن 13 بوقت طويل، وذلك بالنظر إلى المستوى العلمي العالي الذي تحقق في الرياضيات والحساب وفي مجال النظرية والتجريب وبلغة غريبة عن أوروبا. وهذا ما يجعل المرء يتوقع أن يتخذ العالم العربي الخطوة الحاسمة باتجاه العلم الحديث قبل الأوروبيين بوقت طويل. ويأتي هذا التوقع من نظرية توطدت في سوسيولوجيا العلوم منذ زمن طويل، وهذه النظرية تقول إنه إذا كانت لدينا قاعدة من الأشياء الثقافية تتشكل من عدد يمكن تعيينه من الوحدات المنفصلة التي يمكن جمعها وإعادة جمعها بصور مختلفة، فإن عدد الأشكال الجديدة والتباديل الناتجة عن هذا الجمع أي الاختراعات والاكتشافات هو من الدوالي الرياضية لتلك القاعدة. وكلما كبرت القاعدة زاد عدد الابتكارات العلمية والفكرية الجديدة المتوقعة. وقد طور عالم الاجتماع الأمريكي ويليام في أوكبيرن هذه النظرية وجعل منها أطروحة تقول بحتمية الاكتشافات المتزامنة والمستقلة والمتعددة. وقد استعرض هو ودوروثي توماس في عقد العشرينيات من هذا القرن تاريخ العلم والتكنولوجيا، فوجد 148 اكتشافا متزامنا أو مستقلا أو متعددا، بما في ذلك حساب التفاضل والتكامل والهندسات غير الإقليدية وقانون حفظ الطاقة. وقد توسع بهذه الأطروحة كل من روبرت ميرتن وإلينور باربر سنة 1961، وكشفت دراستهما للاكتشافات العلمية المهمة عن 264 حالة من حالات الاكتشاف المتعدد والمستقل، وكان من بين هذه الحالات 179 حالة اكتشفت مرتين و51 حالة اكتشفت 3 مرات و170 حالة اكتشفت 4 مرات و6 حالات اكتشفت 5 مرات و8 حالات اكتشفت 6 مرات. والاختراعات والمكتشفات من هذا المنظور سيتوصل إليها باحثون متعددون مستقلون بعضهم عن بعض ما دامت القاعدة الثقافية قد أعدت. ولذا فإن من المعقول أن نتوقع من العلم العربي أن ينجب العلم الحديث بسبب المزايا العلمية التي كانت تتمتع بها الحضارة العربية الإسلامية كما لاحظنا أعلاه وفي الفصل الثاني. كذلك فإننا نعرف أن العرب وضعوا أول نماذج غير بطلمية ناجحة في علم الفلك، وأن النماذج التي وضعها فلكي مدرسة مراغة في القرنين 13 و14 ولا سيما نموذجي الطوسي وابن الشاطر استخدمها كوبرنيكوس في نهاية المطاف. وهكذا فإن الفتح الذي أدى إلى علم الفلك الحديث كان قد أنجزه العرب من الناحية الرياضية، ولكن علم الفلك الحديث ذاته لم يتحقق عندهم لعجزهم عن اتخاذ الخطوة الميتافيزيقية المتمثلة في وضع هذه النماذج الرياضية في الإطار الجديد الذي يضع الشمس في المركز، وهو الأمر الذي جرأ كوبرنيكوس على فعله. ولم يعجز العلم العربي عن تحقيق هذا الإنجاز فقط، بل أخذ يتدهور في الواقع. وعلينا لكي نفهم هذه النتيجة الشاذة ونفسرها أن ندرس الترتيبات المؤسسية المتعارضة في كلتا الحضارتين كما تطورت في القرنين 12 و13. وعلى الرغم أننا قد نقول إن تطور علم الفلك الرياضي اعتمد على قضايا فنية أي تكنيكية، فإن الاعتبارات التي ذكرناها تلقي ضوءا مختلفا على الموضوع. ولذا فإن علينا أن نصب اهتمامنا من ناحية على التطورات التي مكنت الناس من الاعتقاد بامتلاكهم لقوى عقلية مشروعة يمكنها أن تكشف لهم عن نظام الكون الخفي المعارض للنصوص الدينية، ومن ناحية أخرى على الابتكارات المؤسسية التي حدثت ففتحت مجالات جديدة من الخطاب الفكري والمشاركة. وقد استعرضنا في الفصل السابق المبتكرات الفكرية الكثيرة التي فتحت مجالات جديدة للعقل والخطاب، مثل ما فتحت المجال للروابط الدينية أو المهنية في الغرب. والسؤال المركزي من وجهة نظر سوسيولوجيا العلم المقارنة ليس هو ما إذا كانت هذه الجماعة من الناس أو تلك قد اكتشفت اكتشافا فنيا يفوق ما اكتشفه اليونانيون أو العرب أو الهنود أو الصينيون، بل هو ما إذا كانت قد حصلت ظروف فتحت إمكانات جديدة للبحث الحر وللنقد الفكري وللخطاب الذي لا تعيقه العوائق. وعلينا للنظر في هذا السؤال أن ننظر في التصميم المقارن للمؤسسات الاجتماعية في الحضارتين الأوروبية والإسلامية. المدارس، الكليات الإسلامية، كانت المؤسسة الرئيسية للتعليم العالي في الحضارة العربية الإسلامية هي المدرسة أو الكلية كما رأينا من قبل، وكانت المدرسة مكانا للتعلم مر بمراحل مختلفة من التطور منتجا في النهاية الشكل المؤسسي الذي يشار له عموما بالكلية في هذه الأيام. وتعود هذه المدارس إلى القرن التاسع على الأقل، وأنشئت على هيئة وقفيات تحكمها أحكام الوقف، ولهذا فإنها كانت ذات مقصد ديني تستخدم فيها أموال الوقف لصيانة المبنى التعليمي ولدفع راتب الأستاذ ومدير الوقفية ومن ثم التلاميذ في وقت لاحق، وبذا كان تعليم التلاميذ مجانيا. وقد التحق الفيلسوف والمفكر الديني الشهير الغزالي بمدرسة في طوس في عقد السبعينيات من القرن الحادي عشر، وتلقى هناك هو وأخوه ليس العلم فقط بل الطعام والسكن بلا مقابل. وكانت هناك أشكال أخرى من التعليم متاحة للناس، ولكن المدرسة كانت هي المؤسسة الإسلامية المركزية للتعليم العالي، فقد كانت مدارس المساجد شبيهة بالمدارس، ومع أنها كانت في البداية من ملحقات المسجد التي يعيش فيها التلاميذ أو ما يدعى بالمسجد خان أو خان المسجد، فإن المساجد كانت تنشأ من وقفيات دينية تنفصل عن منشئها شرعا بعد ذلك على عكس المدارس. وكان كل من المدرسة والمسجد خان مدرسة شرعية، ولكن مؤسس المدرسة كان بإمكانه أن ينصب نفسه رئيسا لها وأن يعين ورثته في ذلك المنصب إذا رغب، ولكن المبدأ الشرعي الذي يتحكم في ذلك هنا هو أن أحكام الوقف تمنع القيام بأي عمل يتعارض والمعتقدات الإسلامية، ولذا فلم يكن بالإمكان تعليم أي شيء داخل المؤسسة الوقفية يتعارض وروح الإسلام بأي شكل من الأشكال. كذلك أود الإشارة إلى ما يدعى بالمجلس، ويبدو أن هذه الكلمة تعني المكان الذي يجلس عليه المعلم ليعلم تلاميذه، ثم أصبحت تستخدم للدلالة على أي مكان يجري فيه النقاش بشكل معتاد أو خصص لهذا الغرض. فكان للمستشفيات الإسلامية مثلا مجلس، أي قاعة دراسية أو غرفة خصصت للنقاش العلمي أو لقراءة النصوص الطبية. وقد قال عدد كبير من دارسي الحضارة العربية الإسلامية إن حركة تمويل المدارس في الشرق الأوسط وتشييدها بشكل واسع لا بد من أن تعتبر جهدا مشتركا لتشجيع دراسة الشريعة الإسلامية والحفاظ على النزعة السلفية في الإسلام. وقد رأينا في الفصل الثاني أن الحضارة الإسلامية قد ميزت تمييزا حادا بين العلوم الإسلامية وعلوم الأولين، وساد هناك اعتقاد بأن البحث الفلسفي اليوناني في تركيزه الشديد على بعض الأفكار الميتافيزيقية خاصة كان يتعارض والمعتقدات الإسلامية، وكان من بين المسائل التي اعتبرت متعارضة والتعاليم الإسلامية مسألة ما إذا كان العالم مخلوقا أو قديما، وما إذا كان الله يدرك الخصوصيات أو الكليات، وما إذا كان هناك بعث جسدي، وهو ما أنكره الفلاسفة وأكده المسلمون. والقرآن مليء بالآيات التي تؤكد أن الله خلق الأرض والنجوم والشمس والقمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سورة الأعراف 54. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إبراهيم 32. ولذا فإن التصور الكوني في الإسلام كان يتعارض مع كثير من معتقدات الفلسفة اليونانية، وعلى الرغم أن المترجمين العرب للأعمال الفلسفية اليونانية كانوا أحيانا ينتقون ما يترجمون وما لا يترجمون، فمالوا مثلا للتراث الغيبي الأفلاطوني الذي وجده كثير من الفلاسفة المسلمين متفقا مع مشاعرهم، وأهملوا أعمالا أخرى لأفلاطون مثل طيماوس، فإن الحقيقة هي أن الفلسفة اليونانية كانت تقوم على فرضيات ميتافيزيقية تتعارض والتراث القرآني، وشملت هذه الفرضيات أمورا مثل طبيعة الخلق وطبيعة المحجة المنطقية واستخداماتها وعقلانية البشر، وكانت النتيجة استبعاد علوم الأولين من المناهج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي. وكان أساس التعليم في هذه المدارس هو الفقه إلى جانب الدراسات القرآنية واللغة العربية والنحو وعلوم الحديث وما يكفي من الحساب ليمكن الفقهاء والقضاة من قسمة المواريث. لكن عددا لا يستهان به من الفقهاء أتقنوا بعض علوم الأولين، ولربما كان من المدهش أن مكتبات المدارس والمساجد قد سمح لها باقتناء الكتب التي تضم حكمة العلوم الطبيعية، واقتصر المنع المتعلق بالعلوم الطبيعية على تعليمها بالدرجة الأولى. ومع ذلك فقد كانت هناك عقبات نفسية قوية كما بين إغناتس غولدتسير أمام دراسة العلوم الأجنبية وطلبها، وجاءت أوقات منعت فيها منعا باتا، وحدثت حالات من حرق الكتب، ولم يقتصر حظر دراسة المنطق وتدريسه هو والعلوم الأجنبية على الخلافة الشرقية، بل شمل أفريقيا الشمالية والأندلس. وقد حرص المنصور الحاكم الموحدي لأفريقيا الشمالية والأندلس الذي حكم ما بين سنة 1184 و1199 طبقا لما يقوله جورج مقدسي على أن يضع حدا للكتب المنطقية والفلسفية في البلاد الخاضعة له، وأمر بحرق الكتب المتعلقة بهذه المواضيع ومنع دراستها سواء في السر أو العلن، وهدد بقتل كل من ثبت أنه يدرسها. ولكن لم يكن هناك ما يمنع الطالب الذي يتلقى الجراية من دراسة العلوم الأجنبية بنفسه أو أن يدرسها سرا على أيدي أساتذة يقومون بالتدريس في بيوتهم أو في المؤسسات الوقفية خارج المنهاج النظامي. وكان يمكن للأساتذة الذين أتقنوا جوانب كثيرة من العلوم الإسلامية والعلوم الأجنبية أن يدرسوا العلوم الأجنبية سرا بحجة أنهم يدرسون الحديث. وهكذا فإن الباحث صدر الدين ابن الوكيل توفي 1316 قيل إنه درس الطب والفلسفة والكلام وحقولا أخرى من المعرفة المنتمية لعلوم الأولين تحت قناع الحديث. أما إلى أي درجة كان هذا النوع من التعليم فعالا يحافظ على أعلى درجات الدقة والتمحيص فأمر يصعب التحقق منه. وقد أخذ تعليم ما يدعى بالطب النبوي، وهو طب يستند إلى أحاديث متعلقة بمواضيع طبية تنسب للنبي، ينافس طب جالينوس. ويرى بعض مؤرخي الطب الإسلامي أن هذا النوع من الطب دجل طبي تزيى بزي الدين. ومن هنا فإن هذه المنافذ في نظام المدرسة تفسر تحقيق العلم العربي مستويات عليا في الطب والبصريات والرياضيات والفلك، على الرغم أن هذا العلم لم يحقق الفتح العلمي المفضي إلى العلم الحديث. لقد استبعدت الفلسفة والعلوم التطبيقية من المدارس، ولكنها كثيرا ما كانت موجودة فيها سرا. وقد ركزت كل مدرسة على تعليم الفقه والدراسات الشرعية، وتخصصت كل منها بمذهب واحد من المذاهب الأربعة الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي. وكان من النادر تدريس أكثر من مذهب واحد في المدرسة الواحدة، ولم يدرس أي تشريع آخر غير الشرع الإسلامي كالقانون اليوناني أو الروماني أو قانون العرف. كذلك يجب أن نلاحظ المميزات الخاصة بطرق التدريس ومنح الإجازات والدرجات، إذ بينما ركز التعليم في المدرسة على دراسة الفقه والعلوم الإسلامية فإن المواضيع التي كانت تدرس كانت كثيرا ما تتصف بالعشوائية هي وترتيبها. فالمواضيع يجب من الناحية المثالية أن يتبع بعضها بعضا حسب نهج محدد، ويجب أن يبدأ التعليم بعلم الحديث أي طريقة جمعه وروايته، ويشمل ذلك سير مشاهير الرجال الذين جمعوا الحديث أي علم الرجال، وينتقل الدارس بعد ذلك إلى فرعين مكملين هما أصول الدين وأصول الفقه، ثم يتعلم الطالب أي يحفظ تراث المذهب الذي ينتمي إليه، ثم يدخل في الاختلافات القائمة ضمن مذهبه وبين مذهبه والمذاهب الأخرى، وينتهي الأمر داخل العلوم الدينية بالجدل. أما العلوم المساندة فكانت تعريفاتها تتسع أحيانا وتضيق أحيانا أخرى، فهي عند بعض الطلبة تضم علوم النحو والمعاجم والاشتقاق والصرف والوزن والقافية والعروض وحتى تاريخ القبائل وعلم الأنساب، فإنما يفضل بعضهم الآخر قضاء الوقت في دراسة التفسير وتحليل الحديث أو الفقه، ولم يقضوا وقتا طويلا في دراسة الجدل. وهكذا قد يتميز عالم في تفسير القرآن والنحو العربي وعلم الأصوات، بينما يبدع آخر في تفسير القرآن والحديث والعروض وتاريخ القبائل إلى آخره. وهذا يعني أنه لم يكن هناك منهاج موحد، وما يتعلمه الطالب كان يعتمد على ما يعرفه شيخه والشيوخ الذين قرر أن يتتلمذ عليهم، وتدل سير العلماء العرب التي حفظها لنا التاريخ على أنه كان هنالك رجال تشكلت لديهم مهارات فكرية واسعة تضمنت المهارة في المنطق والنحو والعلوم الإسلامية، فضلا عن معرفة عامة بعلوم الأولين. والانطباع الذي نحصل عليه من هذه السير هو أن العلماء المتميزين حقا هم العلماء الذين كانوا متمكنين من العلوم الإسلامية وحصلوا على معرفة تفوق المعرفة السطحية بالعلوم القديمة. لكن المشكلة هي أن كل من اشتهر بالتميز في علوم اليونان كان يصبح هدفا سهلا للسلفيين الذين كانوا يصدرون فتوى ضد ذلك الشخص وما يدرس، ولم تكن هنالك فرصة كبيرة لأن يفلت مثل هذا العالم من انتقادات السلفيين والأصوليين الذين إما كانوا يجهلون العلوم الأجنبية وإما يعرفونها ويلعنون طلبها. وكانت التهمة التي توجه لعالم في إحدى المدارس وتقول إنه يدرس علوم الأولين تؤخذ بمنتهى الجدية باعتبارها قضية دينية شرعية، فهي تعني الإخلال المباشر بالشروط التي تقوم عليها المدرسة بحسب أحكام الوقف. وهذا يعني باختصار أن المدارس لم يكن فيها منهج مقرر يتبعه التلاميذ كلهم، وذلك في غياب الاهتداء الفلسفي ببنية الفكر والبحث الكامنة في الأعمال اليونانية. وكل ما هنالك أن التلميذ كان عليه أن يقضي 4 سنوات في دراسة الفقه وتنتهي دراساته عند إنتاجه لتعليقة يبين فيها بعض المسائل الفقهية التي استخلصها من دروس شيخه أو من قراءاته هو. وانتهاء الدراسة يعني أن التلميذ قد وصل إلى مرحلة جديدة من الكفاءة، وأنه قادر على مصاحبة شيخ معروف لمدة غير محددة من الزمن. أما طريقة منح الشهادات في المدارس فكانت هي الإجازة، أي السماح بنقل المعلومات التي تلقاها التلميذ ولا سيما الكتب. ويبدو أن هذه الطريقة انبثقت من جمع السند ومن سلسلة الرواة التي تشهد بصحة المعلومات المنقولة، ولهذا ارتبط منح الإجازة بنقل كتاب معين أو بمجموعة من الأحاديث النبوية أو أقوال وردت عن الصحابة، وكان التلاميذ ينتقلون من شيخ إلى آخر ليتعلموا كتبه وليجمعوا الإجازات. ولم يكن هنالك حد لعدد الإجازات التي يمكن الحصول عليها ولا تسلسل معين لها، وكان العلماء يملون كتبهم بصوت عال ويكتب التلاميذ ما يملى عليهم، ولا يكاد ينتهي تصحيح ما كتبه التلميذ بتلاوته على شيخه حتى يحصل على إجازة يكتبها العالم بيده يجيز له فيها أن ينقله إلى غيره. وكانت الإجازة مرتبطة ارتباطا مطلقا بالشخص الذي يمنح الإجازة وليس بالمدرسة، ولا يمكن منحها إلا من قبل العالم نفسه وليس من قبل المدرسة أو السلطان أو الأمير أو أي شخص آخر. كذلك كان بوسع الشيخ أن يحجب الإجازة إذا شاء، وكان التجديد في هذا النوع من منح الإجازات التعليمية ينصب على المعرفة الموثوقة بل اليقينية المنقولة من عالم إلى آخر، تشهد بها سلسلة النقل وسمعة كل واحد منهم على حدة. ولم تكن هناك بطبيعة الحال عملية مراجعة للكتاب المنشور، ولذا فقد تقبله التلاميذ باعتباره عمل أستاذ عظيم في المادة التي يتناولها الكتاب، وكان النشر يتخذ شكل الإملاء المباشر للتلاميذ كما أسلفنا. أما في الفقه فيبدو أن الإجازة اتخذت طبيعة أشمل، أي كان يؤذن للتلميذ بإصدار الفتاوى وبتعليم الفقه، ويقول الأستاذ مقدسي: إن الإذن بتدريس الفقه وبالإفتاء كان يعطى بعد إجراء امتحان، وكان الامتحان شفويا ويعطى عن كتب درسها التلميذ. وقد أجيز الفقيه الشيرازي نتيجة لذلك الإذن لتدريس الفقه والإفتاء من شيخين امتحنه أحدهما في مسائل عدة من حقول مختلفة، بينما امتحنه الآخر في كتب معينة، وكانت النتيجة أن أعطي الإذن بتدريس هذه الكتب أيضا. ويدل هذا النمط الذي روى عنه مقدسي أمثلة عدة على أنه ربما كانت هناك بدايات حركة باتجاه منح إجازة ذات صفة عام للتعليم، تمثلها في أوروبا الإجازة التعليمية لسنتيا دوكيندي، على الرغم أن التعليم العالي في الإسلام لم تظهر فيه شهادة مستقلة عامة بالكفاءة تصدرها هيئة من الأساتذة. ومن أسباب هذا الفشل في تطوير معايير موحدة عدم وجود هيئة تدريسية، فقد كان هنالك تجمعا للأساتذة فقط، يدرس كل منهم مجموعته الخاصة من الكتب العلمية المحفوظة عن ظهر قلب. ومما يثير الفضول أن الحالة التي ناقشها مقدسي وقيل فيها إن التلاميذ امتحنهم أستاذان أو أكثر تعود للقرن الخامس عشر، أي إلى وقت يمكن أن تكون فيه المؤثرات القادمة من الجامعات الأوروبية قد لعبت دورا. لكن الواقع هو أن المدرسة الإسلامية القروسطية لم تظهر فيها شهادة تعادل شهادة البكالوريوس أو شهادة الإجازة التعليمية. وقد طورت المدارس كذلك إلى جانب استنساخ المواد الفقهية وحفظها طريقة في المجادلة يطلب فيها من التلاميذ تنمية قدرتهم على إيجاد المسائل الخلافية. ويرى مقدسي أن هذا هو أصل المنهج المدرسي سكولاستيك في الإسلام وربما في الغرب، لكن الأسباب الكامنة وراء ذلك تدل على وجود وظيفة مختلفة تماما عن الوظيفة التي استهدفها أبيلر والمستخدمون الأوروبيون للجدل. فقد نشأ هذا المنهج في الثقافة الإسلامية من الحاجة إلى التوصل إلى إجماع الآراء حول العقيدة الدينية، وكان لزاما على العلماء وعلى جميع المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وقد اعتبرت هذه المهمة من الخطورة بحيث وجدت لها وظيفة رسمية هي وظيفة المحتسب، الذي كانت وظيفته مراقبة السوق بحثا عن أي تصرف يتعارض وتعاليم الإسلام. ولهذا السبب كان لزاما على كل فقيه يعارض مذهبا من المذاهب أن يرفع صوته ضده لئلا يقال إنه يقبله ضمنا، فللصمت معناه، ولم يكن ثمة مجال لأحد لئلا يدلي بدلوه. لكن يبدو أن هذا مصدر بعيد الاحتمال للمنهج الجدلي الذي استخدمه الأوروبيون الذين سعوا للتوصل إلى توفيقات جديدة بين المذاهب، وليس مجرد إطراح المذاهب المشكوك في صحتها أو التي تثير الشبهات. كذلك سعى المنهج الأوروبي للتوصل إلى مبادئ جديدة للقانون، وهو أمر استبعده الفقه الإسلامي بعد الشافعي، وبذا غير النظام الأوروبي كما رأينا في الفصل الرابع. فقد أقيم النظام القانوني في أوروبا على أساس نظري جديد باستخدام المنطق والجدل، وأدى ذلك إلى حذف المتناقضات بين المصادر القانونية، أي بين الكتاب المقدس وآباء الكنيسة والقانون الروماني، وتأسيس معايير قانونية جديدة كالاتفاق مع القانون الطبيعي والضمير ومعايير المعقولية الأخرى النابعة من الأعراف والأفكار الخاصة بالعدالة الموروثة عن الماضي. أما في الإسلام فقد أدى إدخال طريقة الجدل المسمات بالتعليقة إلى دعم المذهب الشرعي القائم، وليس إلى تنظيم جديد للمفاهيم والمبادئ، وما كان بالإمكان إخضاع تعاليم القرآن للعقل أو للقانون الطبيعي، فالقرآن كلام الله، ولذا فهو حق بالضرورة. وأدى هذا المنطق إلى التشديد على أن القرآن لا يكتمل حضوره الصحيح إلا باللغة العربية. وجعلت طريقة الجدل في المدارس من الشيوخ والتلاميذ خصوما ممكنين، لأن التلميذ طلب منه أن يجد عيوبا في تعاليم شيخه. واستندت هذه الطريقة في التعليم على فكرة التعليقة، وهي مجموعة من الملاحظات والشروح التي أخذها التلميذ عن الفقيه إلى جانب قراءاته الأخرى. وعندما كانت هذه المادة تجمع معا كانت تدرس وتحفظ عن ظهر قلب، ثم يقدمها التلميذ للشيخ للامتحان على أمل التمكن من الالتحاق بفئة المفتين. وعند تمكن الطالب من هذه المادة ونجاحه فيها أمام شيخه تنتهي دراسته وينتقل إلى صف الصحبة. وهي مجموعة من المرافقين أو المعاونين المساعدين الذين وقفوا أنفسهم لمعونة الشيخ، ولم تستهدف الطريقة الإسلامية التوصل إلى حل المسائل الخلافية، وذلك على عكس طريقة الجدل الأوروبية التي اعتمدت هي الأخرى على إثارة الأسئلة. وهكذا كتب الفقيه المتكلم ابن عقيل عملا متعدد الأجزاء لتعليم المبتدئين، وصف فيه منهجه كما يلي: وإنما سلكت فيه، أي في كتاب الواضح، تفصيل المذهب ثم الأسئلة ثم الأجوبة عنها ثم الشبهات ثم الأجوبة، تعليما لطريقة النظر للمبتدئين. ملاحظة: أخذت هذا النص عن كتاب جورج مقدسي، حيث أورد المؤلف الكلمات العربية بحروف لاتينية في الصفحة 255-256، ومن الغريب أن هذه الجملة وردت بصيغتين مختلفتين في الترجمة العربية لكتاب مقدسي التي قام بها الأستاذ محمود سيد محمد، ونشرها مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز سنة 1994 في الصفحة 135، حيث تختلف الترجمة عن هذه. وفي الصفحة 288 حيث أورد مقدسي الاقتباس بصيغته العربية، فلم ينتبه المترجم ولا مراجع الكتاب إلى هذا الاختلاف. أما التأكيد على الكلمات الأخيرة من الاقتباس فهو من صنع توبي هيف المترجم، والأمر الغائب هنا هو ذلك الذي يستهدف حل التناقضات والمفارقات في المسائل الفقهية، أي أن المنهج الأوروبي في مناقشات المسائل الخلافية ركز لا على تهافت رأي الآخرين أو فساد منهجهم في مناقشة تلك المسائل، بل على السيطرة على هذه المسائل عن طريق حلها. وكان للنزاعات القانونية واللاهوتية في الجامعات الأوروبية اتجاه يختلف عن ذلك اختلافا يخفى على النظرة الأولى. ففي البداية كان أصحاب الآراء المتعارضة في مسألة من المسائل يضعون كل في جهة، ثم يظهر الأستاذ تمكنه من المسألة بتبيان فروق في المعاني تكفي لحل المسألة ولتجاوز كل الصعوبات. وكان الأوروبيون فضلا عن ذلك يمضون في نقاشهم للمسائل القانونية واللاهوتية على أساس الاعتقاد بأن النظام القانوني أو اللاهوتي كان يتنامى ويتطور، وكان هذا هو الوضع في القانون الكنسي بشكل خاص. ولذا فإن القانون الكنسي على عكس القانون الروماني لم يشكل كيانا مكتملا، بل كان كيانا ينمو باستمرار. وكان الجدل في المسائل القانونية يتناول مبادئ حقيقية من مبادئ القانون، وليس مسائل عن وقائع محددة. وشكل ذلك الجدل مجالا مهما للتدريب، لأنه جعل من الممكن الإتيان بمقايسات جريئة والتعامل مع مبادئ متطرفة للعدالة واستكمال نواقص القانون بالحدس والخيال. ولهذا كان الجدل في المسائل في السياق الأوروبي مصدرا رئيسا من مصادر دينامية القانون وتطوره، وليس كما في حالة الإسلام مصدرا لتصيد الاستنتاجات التي يمكن أن تتصف بفساد المنطق أو العقيدة. فالطريقة الإسلامية في الجدل كان يقصد منها تصيد الخلل في منطق الشيخ أو الخصم، وليس التوفيق أو إقامة نظام شرعي جديد. ويتضح مدى العداوة التي يمكن أن يخلقها هذا المنهج الإسلامي من تعليقة الغزالي الثانية التي أعدها لشيخه الجويني، فقد روي أن الشيخ قال بعد أن قرأ التعليقة: أحرقتني حيا، أما كان بإمكانك الانتظار حتى أموت؟ أي أن هذه التمارين كانت موجهة لتصيد الأخطاء لدى الشيخ ومذهبه، وليس لدراسة مشكلات الشريعة بصفتها نظاما عاما. ولذا كان تخرج الطالب أمرا ينظر إليه بشيء من الخوف، فقد يفشل التلميذ في أداء عمله بصفته فقيها، ولكن الأخطر من ذلك هو أن يصبح خصما في المجادلات أو يصدر فتاوى يعرض فيها فتاوى شيخه. وكان بإمكان الشيخ أن يحتاط ضد هذا الإمكان بأن يؤخر حدوثه باستئجار هذا التلميذ ليكرر دروس الشيخ باعتبارها مادة جاهزة. ولكن كثيرا ما انتهت مجادلات الفرقاء بالتهاجي وتبادل الإهانات، وأدت إلى مشاجرات وعراكات طويلة وحتى إلى الموت. وقد دعت الآثار الاجتماعية لهذه الخصومات السلطات لأن تمنع المناظرات واستخدام المنطق والفلسفة. لا شك في أن نظام المناظرات نجح بصفته نظاما قصد منه تدريب طلبة الشريعة على الإفتاء وتأهيلهم لإصدار الفتاوى الشرعية في الحفاظ على الوضع القائم وفي التخلص باستمرار من الآراء المثيرة للشكوك. بل كان هذا النظام ضروريا للإسلام حسب قول الأستاذ مقدسي، لأن هذه الطريقة كانت جزءا لا يتجزأ من سعي المسار الإسلامي التقليدي لبلورة معتقداته ومفاهيمه المعتمدة. أما فشلها فتركز في إيجاد مجموعة من المعايير القانونية الموضوعية الشاملة التي يمكن بواسطتها الحكم على القوانين والمبادئ الأخرى كلها. وبما أن المبادئ الشرعية في الشريعة الإسلامية مبادئ وضعت مرة واحدة وإلى الأبد في القرآن والسنة وفي المبادئ الفقهية التي وضعها الشافعي، فإن المهمة الوحيدة الباقية كانت هي استخدام المنطق بمعناه الضيق لاكتشاف الاستدلالات الخاطئة للمحافظة على الوضع القائم في أمور العقيدة. ولم يبذل أي جهد يذكر لتوحيد اختلافات المذاهب الأربعة وتنظيمها ووضعها في مدونة واحدة، وكان الاختلاف داخل المذهب الواحد أو بين المذاهب المختلفة يجري تبيانه، ولكن لم تجر أي محاولة للتوفيق بين الاختلافات، وكان الافتراض المسبق بوحدة هذه المذاهب افتراضا ضمنيا، ولكن لم يوضع أي نظام شرعي موحد فعلا يقوم على مجموعة من القواعد والمبادئ الشرعية الشاملة. والشريعة الإسلامية لا تدعي الصحة في كل الأحوال، بل هي ملزمة للمسلمين بكافة تفاصيلها في جميع أنحاء الدولة الإسلامية وبشكل أقل للمسلمين في بلاد الأعداء، وملزمة إلى مدى محدود لغير المسلمين في البلاد الإسلامية. كذلك اتفقت المذاهب الأربعة على أن تختلف، وبذا حافظت على الطبيعة التقليدية ذات المنحى الشخصي للشريعة الإسلامية. الجامعات والغرب. إن التاريخ الذي يتناول نشأة الجامعات في الغرب في العصور الوسطى معروف بشكل عام، لكن اختلاف هذا التطور عن كل ما عداه بالمقارنة مع تاريخ مؤسسات التعليم العالي في حضارات العالم الأخرى والدلالات السوسيولوجية لهذا التطور في مجال طلب العلم أمر لم تعرف أبعاده كلها بعد. ومن الأدلة على ذلك أن جوزيف بن ديفيد كتب منذ زمن ليس بالبعيد في 1971 أن الجامعة الأوروبية كانت لا تختلف في أصلها عن ترتيبات التعليم العالي في المجتمعات التقليدية الأخرى مثل الهند والصين والإسلام. لكن هذا الزعم إن كان نقاشنا الذي أجريناه حتى الآن قد ألقى أي قدر من الضوء على هذا الموضوع يتجاهل البحث التاريخي القانوني خاصة في السياق الأوروبي الإسلامي، وهو زعم لا يسنده سند في حالة الصين كما سنرى في الفصل السابع. ويتبدى اختلاف الجامعة الأوروبية عن كل ما عداها على مستويات ثلاثة: التنظيم القانوني والاجتماعي والمنهاج الدراسي والالتزامات الفلسفية والميتافيزيقية. فقد كانت المدرسة الإسلامية والجامعة من الناحية البنيوية والقانونية على طرفي نقيض، فبينما كانت المدرسة وقفا دينيا يخضع لحكم الأوقاف الدينية والخيرية، ولذلك لم تكن كيانا مستقلا شرعا عن التعاليم والالتزامات الدينية ولم تكن هيئة تتمتع بالاستقلال الذاتي، كانت جامعات أوروبا مشروعات ائتلافية مستقلة قانونا تمتعت بالكثير من الحقوق والامتيازات القانونية، وتضمنت هذه الحقوق القدرة على سن قوانينها وتعليماتها الداخلية وحق امتلاك الأملاك وبيعها وحق التمثيل القانوني في المحافل المختلفة والتعاقد والتقاضي. ومع أن كثيرا من الجامعات الأوروبية انبثقت عن المدارس الكنسية والتنظيمات الدينية، فإن ذلك لم يكن شرطا أو وضعا ينطبق على الحالات كلها، فقد كانت جامعة بولونيا في إيطاليا مثلا مؤسسة غير دينية ولم يلتحق بها الطلبة والأساتذة الذين أصبح عدد كبير منهم باباوات ومسؤولين كنسيين فيما بعد إلا بسبب تميزها في دراسة القانون الروماني. والجامعات الأوروبية خلافا للمؤسسات المقابلة في الإسلام لم تنشأ بوصفها أوقافا دينية، بل بصفتها كيانات قانونية مستقلة تضم هيئات من الطلبة والمدرسين الذين أعطوا صلاحية تصريف أمورهم كيفما شاءوا. وقد جاءت الجامعات إلى الوجود بوصفها نقابات علمية دون الموافقة الصريحة من الملك أو البابا أو الأمير أو الأسقف، بل كانت منتجات عفوية أنتجتها غريزة الارتباط التي اكتسحت المدن الأوروبية خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر وكأنها موجة عظيمة. لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن هذه الجامعات تجاهلت التعاليم الدينية المسيحية، بل يعني أن مبادئ أخرى أي تلك المتعلقة بمتطلبات المعرفة والقانون، ولا سيما مثل القانون الطبيعي والعقل والضمير. كان لها أثر قوي فيما قررت فعله بصورة جماعية أو فردية، وفيما قررت تدريسه. ولم تتحدد مادة الدراسة بما أملته المشاعر الدينية أو المحاذير اللاهوتية، على الرغم أن المتشددين في الأمور الدينية والمتمسكين بحرفية النصوص حاولوا فرض قيودا كهذه. لقد كان للوضع المؤسسي للجامعات الأوروبية أهمية كبرى، لأنه أثر في مسار التعليم والتنظيم داخل مؤسسات التعليم العالي، ولا تزال هذه الأهمية قائمة. فعندما تعامل مجموعة من الأفراد باعتبارها وحدة واحدة، فإنها تمنح مجموعة من الحقوق والمزايا التي لا تحصل عليها دون ذلك الوضع، وهو أمر افتقرت إليه المدارس الإسلامية كلها. ومن أبرز المظاهر التي اعترف بها القانون الروماني أن المؤسسة لا تنحصر بأعضائها الحاليين أو موجهاتها الحالية، فعندما يموت الأعضاء الحاليون أو يتخلون عن سيطرتهم على المؤسسة، فإنها تستمر في الوجود وتتخذ القرارات الخاصة بأنشطتها الحالية والمستقبلية. وهذا يعني أن المؤسسة مسعى اجتماعي وقانوني يتجاوز الأعضاء الحاليين أو مجلس الأمناء أو المديرين أو غيرهم من الوكلاء، وهو يتجاوز أيضا تصورهم الشخصي لرسالة المسعى وهدفه، وهو فاعل جماعي تخضع إرادته لأصوات الأعضاء الحاليين. ولذلك فقد يختار أن يمضي في اتجاه عملي أو اتجاه دراسي لم يخطر على بال المؤسسين. أما في المدارس الإسلامية إن شئنا المقارنة، فكانت كل مدرسة نتيجة محددة مباشرة لوثيقة قانونية صريحة، وكان الالتزام الدقيق ببنود الوثيقة الأصلية أمرا ضروريا، وكان القاضي ينظر في الوثيقة القانونية القاضية بتأسيس المدرسة، وهي وثيقة أي وصية يصدرها المؤسس شخصيا وليس مستشاره القانوني، ودون الاستفادة من الصيغ القانونية، وذلك للتأكد من اتفاقها والشريعة الإسلامية ولحفظها. ولذلك فإن هذه الوثيقة القانونية القاضية بإنشاء وقف ديني كانت في كل نواحيها وثيقة ذات طبيعة شخصية. وإذا أغفل المؤسس ذكر بعض النواحي الأساسية فإنها تنحصر فيما ذكر إلى الأبد. وإذا أغفل المؤسس تعيين وكيلا يدير شؤون الوقف، عين القاضي شخصا يقوم بهذا العمل، لأنه لم يكن يسمح لوقف بالفشل بسبب عدم وجود وكيل يشرف عليه. ولكن ما إن يتم إنشاء الوقف حتى ينعدم إمكان تغييره سواء من قبل المؤسس أو وكيله، وكانت النتيجة أن الوقف ينحصر بالصياغة الدقيقة لوصية المؤسس، ولم يكن بالإمكان إجراء تغييرات في المستقبل. وهذا يعني أن الأملاك التي أصبحت جزءا من الوقف لا يمكن تحويلها للآخرين، لأنها أصبحت هبة دائمة في خدمة الله. ومع ذلك فقد روي أن بعض الحكام الجائرين استولوا أحيانا على أملاك الوقف لاستخدام مواد بنائها، وهي مواد كانت تشح في كثير من الأحيان ولأسباب مادية خالصة أحيانا، غير أن المبادئ الدينية والشرعية حرمت مثل هذا الاستيلاء. ومن السهل أن نرى لهذه الأسباب لماذا كانت الجامعة بصفتها شكلا تنظيميا وسيلة أنجع للتنظيم والفعل الاجتماعي من المدرسة، ولماذا اتصفت الكليات الإسلامية بالضيق والجمود من حيث قدرتها على النمو والتطور. كذلك قيل إن كلمة مدرسة في القرون الوسطى كان معناها الفني هو مدرسة شرعية، فليس من مدرسة بلا فقه. وقد لخص الأستاذ مقدسي الوضع على النحو التالي: إذا قارنا الوضعين وجدنا في أحدهما التزاما دقيقا بشروط المؤسس ومرونة أكبر في الثاني. كذلك فإن أمناء المؤسسة المتحدة يمكن أن يديموا وجودهم بحلول آخرين محلهم بالتقاعد أو بانتهاء مدة وكالتهم بشكل من الأشكال، وانعدام التغير في الوقف الخيري الذي لم يتخذ شكل المؤسسة المتحدة يوقف النمو والتطور بينما هو ممكن في النوع الآخر. وهذا هو أحد الأسباب الذي جعل عددا لا يحصى من الكليات في الإسلام والغرب تظهر للوجود ثم تختفي. ولسوف يدهشنا أن نجد هذا الشكل التنظيمي نفسه في الإسلام أو الصين أو أي مكان آخر بسبب هذه النظرة للأمور ولأهمية الدور الذي لعبه القانون الأوروبي في نشوء الجامعات باعتبارها كيانات مستقلة متحدة. لكن الاختلافات البنيوية والتنظيمية بين الجامعات الغربية والكليات الإسلامية لا تنتهي عند هذا الحد. فهناك اختلاف مهم آخر يكمن في طرق منح الشهادات، فقد اتخذ منح الشهادات في الكلية الإسلامية شكل الإجازة أو الإذن بنقل المعرفة الموثقة، وهو إذن لا يمنحه إلا الشيخ فقط، مما يشكل عقبة أمام تطور المعايير الاجتماعية العامة غير الشخصية لتقويم الدراسة العلمية. والنموذج الإسلامي في المدرسة كان يعتمد على نقل المعرفة الموثقة بسلسلة الرواة وعلى التفويض الشخصي من الشيخ، ولم يكن هنالك منح جماعي للشهادات أو تصديق لها يكون نتاج عمل جماعي لمجموعة من الشيوخ، ولم تكن هنالك شهادات بكالوريوس أو دكتوراه تمنح بعد إتمام منهج دراسي معين. أما في الجامعات الأوروبية فإن إجازة التعليم كانت شهادة على الكفاءة لا يمنحها إلا رئيس الجامعة بعد امتحان التلميذ من قبل أعضاء هيئة التدريس ورئيس الجامعة. أما هذا الامتحان فلم يكن بالإمكان إجراؤه في المدرسة الإسلامية، لأن المدرسة لم يكن فيها هيئة تدريس، بل كان هنالك أساتذة أفراد كل منهم مخول لينقل كتابات تلقاها من خلال النقل الموثق، وقادر أيضا على إملاء كتاباته هو. لكن هذا التشديد في المدارس الإسلامية على دراسة الأعمال السابقة وحفظها عن ظهر قلب كانت له ناحية أخرى إيجابية، فقد أدى التشديد على حفظ النصوص القديمة واستظهارها إلى دراسة أجزاء كبيرة من أعمال مثل المجسطي لبطليموس ومبادئ إقليدس وحفظها عن ظهر قلب خارج المدرسة. ومن الحق أن يقال إن حفظ هذه الأعمال وأمثالها وإعادة النظر فيها كان يمكن أن يكون لهما أثر إيجابي، إذ هناك الكثير مما يمكن تعلمه من الإتقان التام للكتب العلمية والرياضية المعتمدة والتي تتصف مبادئها العلمية بأنها آخر ما توصل إليه العلم، كما كانت حال الكتابين المذكورين. ولكننا قد نتساءل من الناحية الثانية، إن كان هذا الحفظ وهذا الإتقان معادلين لتعلم النماذج بالمعنى الذي يفهمه توماس كون من هذه الكلمة، فهو يرى أن النماذج تمثل شيئا ينتمي إلى المعرفة الضمنية، ولكنها أيضا معرفة تمكن العالم من رؤية الشبه بين مسألة من المسائل ومسألة أخرى من زاوية تحكمها مجموعة من المعايير الخارجية المجردة. فهناك طبقا لهذا الرأي بعض الطرق النمطية للتعامل، مثلا مع الأجسام الساقطة وحركات البندولات وما إلى ذلك. ولذا فإن السؤال هو ما إذا كان قد جرى تعلم هذه الوسائل المفاهيمية من خلال الدرس المنظم للنص الكلاسيكي وحفظه عن ظهر قلب، أو ما إذا كانت هذه الوسائل تتعلم من خلال حل المسائل التي يطرحها الأستاذ لتدريب طلبته. فهذه التمارين تعلم الطرق النمطية للتعامل مع المسائل العلمية والرياضية التي لا تظهر في النص العلمي بل تكون كامنة فيه. وعندما يكون مثال التبحر في العلم هو مثال العالم الذي حفظ النصوص الكبرى والذي يفخر بمقدرته على استذكار كل الأعمال المهمة في حقل اختصاصه، فأغلب الظن أن الجهد الأكبر سينصب على حفظ الكتب الأمهات وليس على تصحيح أخطائها أو على التقدم إلى ما بعد ما وصل إليه العلم. ولقد عزى كثير من دارسي الحضارة الإسلامية ركود هذه الحضارة إلى تصلب الفكر الذي نتج عن الحفظ الأعمى للنصوص والالتزام الشديد بما قاله الأولون. كذلك جرت مناقشة التركيز الزائد على الحفظ وعلى ما يرافق ذلك من افتقار للفهم لما جرى تعلمه باعتباره عيبا من عيوب التربية في المجتمعات العربية حتى أوائل القرن العشرين. وهناك طريقتان لتقويم المزايا النسبية لمنهاج التعليم في مؤسسات التعليم العالي في الإسلام وفي أوروبا، إذ يرى بعض مؤرخي العلم الأوروبي في العصور الوسطى أننا لا نعرف ما يكفي للتوصل إلى نتيجة، هل حفظ الطلبة بعض النصوص أو حفظوا أكثرها، وهي نصوص ربما فاقت أسعارها قدرتهم على شرائها، هل تدربوا على حل المسائل العلمية، هل استخدموا المعداد في المسائل الحسابية العملية، هل استخدمت الأرقام العربية لإجراء الحسابات؟ نحن نجهل معظم ما يتعلق بهذه الأمور الحيوية وبغيرها. أما في حالة الحضارة العربية الإسلامية فقد استمرت طريقة التعليم السائدة في القرون الوسطى على ما هي تقريبا حتى أوائل القرن التاسع عشر، ويبدو أن ما وصلنا من أوصاف لطريقة التعليم تؤكد النمط الذي يجلس فيه التلاميذ عند أقدام شيوخهم ويعملون على حفظ مقادير كبيرة من المادة التعليمية. ويبدو من بحوث عدة تتناول التربية الإسلامية أن هذه التربية كانت تركز تركيزا كبيرا على الحفظ والتكرار، على الرغم أنهم ميزوا بين الحفظ والإتقان. أما في حالة التعليم العلمي بخاصة فليست لدينا معلومات منظمة عن طريقة التعلم، وما وصلنا يعود للسير الذاتية التي كتبها عادة كبار العلماء الذين تركوا آثارا لا تمحى في تاريخ العلوم الإسلامية، على أن هذه الروايات تعطينا صورة عن الاستثناءات وليس عن القاعدة. فالمسألة ليست هي ما إذا كان أحد أفراد استثنائيون قادرين على النجاح على رغم الشدائد، بل ما إذا كان قد نشأ نظام اجتماعي جديد يدعم البحث العلمي دعما تاما، وما هو الشكل المؤسسي الذي يجب أن يتخذه أولا ليتوصل للفتح العلمي المفضي إلى ظهور العلم الجديد، وثانيا ليجعل طلب العلم مهنة مستمرة شريفة خالصة من أي شبهة أخلاقية أو سياسية. وكان هنالك في التدريب العلمي في الطب وأمثاله ميل قوي أيضا لتشجيع حفظ الأعمال العلمية، سواء منها كتاب المجسطي أو أعمال إقليدس وجالينوس أو كبار الأطباء العرب، ولكن ليست هذه هي القصة كلها. أما الطريقة الثانية فهي دراسة طبيعة الامتحانات ومنهاجها، ويبدو لي أن هذه الطريقة هي الحل لمشكلة تقويم النمطين التربويين بعد هذه المسافة الزمنية الطويلة على الأقل. فقد كان هنالك في حالة أوروبا نظام منح الدرجات العلمية، وفيها كان يفرض على الطلبة منهج دراسي معين ونظام تقويمي جماعي لتحديد ما إذا كان إتقان المنهج الأساسي قد تحقق. أما في الحالة الثانية فكان هناك نظام شخصي عشوائي يختار فيه الطالب مواده الدراسية وشيوخه مع ما يرافق ذلك من الجمع الشخصي للإجازات. ومن الواضح أن النموذج الإسلامي من هذين النموذجين كان أشد احتراما للعلوم النقلية المتوازنة عبر القرون، وتمثلها مؤسسة الإجازات التي قامت على نمط جمع الأسانيد أو سلاسل رواة الحديث. وهذا يعني كما يقول الأستاذ مقدسي إن الإذن بالتدريس ارتبط بالكتاب بالدرجة الأولى وضمن نقل المعرفة الموثوقة، لكن هذا النظام العربي الإسلامي من الناحية الأخرى قلل من شأن المعايير غير الشخصية التي تنقصها سلاسل الأشخاص وينقصها الشيخ أو الأستاذ. ومع أن عادة إلحاق الطلبة بالأستاذ في الجامعات الأوروبية كانت موجودة، فإن الطلبة لم يجمعوا منه الإجازات بل كان يجري امتحانهم على يد هيئة التدريس برمتها. لا بل إن الجامعات الإنجليزية وضعت إجراءات للامتحانات بحيث تضم هيئة ممتحني الطلبة وفاحصي رسائلهم العلمية مقومين من جامعة أخرى. ومجمل القول أن الأوروبيين حرصوا على وضع نظام للدرجات العلمية بحيث يمكن قياس مستوى تحصيل الطلبة طبقا لمعايير موحدة للقياس، وهذا ما نراه في التسلسل الموحد للمواد الدراسية والامتحانات الدورية والشهادة العامة بالكفاءة على أيدي أساتذة الكلية معا، انتهاء بمنح الدرجة بواسطة رئيس الجامعة. وقد وصف أي بي كوبان إجراءات منح الشهادة في جامعات أوروبا القروسطية على النحو التالي: كان النظام الإداري قاسيا والصراع مضنيا، وكان يتوقع من الطلبة أن يظهروا من التفاني ما يوازي الجهد الثمين الذي شغلوا به أنفسهم، وعلى رغم أن الطالب لم يكن مضطرا للمرور في محنة الامتحانات الكتابية للحصول على الدرجة العلمية، فإنه كان يمتحن بقسوة في كل مرحلة من مراحل حياته الدراسية قبل التخرج. وبوسعنا أن نقول إن الدرجة كانت تمنح على أساس التقويم الكلي المستمر لأداء الطالب، وكان على الطالب الجامعي أن يحضر العدد المقرر من المحاضرات في كل مادة وأن يحصل على معرفة تفصيلية وفهم دقيق للكتب الدراسية المقررة، وكان لزاما على كل طالب أن يثبت جدارته بأن يكون شخصا أكاديميا بإتقانه لسلسلة من التمارين المعقدة تقرر لمراحل مختلفة من الدراسة، وكان عليه أخيرا أن يخضع لامتحان شفوي طويل تختبر فيه معرفته بشكل معمق. ويدل هذا على رغبة قوية لدى الأساتذة الأوروبيين لأن يشيدوا معايير موضوعية يمكن بواسطتها تقويم تحصيل الطلبة على أساس مجموعة شبه ثابتة من المقررات العلمية. فقد كان لزاما على الطلبة جميعا أن يدرسوا لا الفنون الحرة السبعة. ملاحظة: تتشكل هذه الفنون من مجموعتين هما الثالوث وهي النحو والبلاغة والمنطق، والرابوع وهي الحساب والموسيقى والهندسة والفلك. المترجم: أن يدرسوا لا الفنون الحرة السبعة فقط بل طبيعيات أرسطو فضلا عن الفلسفة الأخلاقية والميتافيزيقية. وكان هذا النظام شديد التنظيم بالمقارنة مع نمط التعليم في المدارس الإسلامية التي كانت الدراسة تفصل فيها حسب رغبة كل طالب وتميل إلى العشوائية. لقد كان نظاما قصد منه تخريج أفراد قادرين على التوصل إلى تمييزات فكرية دقيقة وعمل تحليلات منطقية ضمن إطار عام مشترك ضم العلوم الطبيعية والمنطقة والفلسفة والميتافيزيقيا. وقد توصل هذا النظام إلى هدفه من خلال التقويم الشفوي العملي الطويل. وعلينا أن نتذكر عند إجراء هذه المقارنة أن الكلية الإسلامية كانت مخصصة للفقه الإسلامي وللعلوم الإسلامية المساندة، وأنها أسست لتخريج أفراد قادرين على إصدار الفتاوى وعلى الحفاظ على ما خلفه لهم السلف. لكن لم يكن حتى في هذا الجانب من التعليم الذي لا تدرس فيه العلوم مقررات أو كتب إلزامية غير القرآن. وكان التعليم بالمعايير الأوروبية القروستية ذا طابع شخصي شديد، بل يتصف أحيانا بغلبة النزوة الشخصية عند اختيار موضوعات الدراسة، ويفتقر إلى عنصر الوحدة والاضطراد. وكان تدريس العلوم يجري خارج هذا الترتيب الرسمي، ولكن الباحثين يرون بالاعتماد على المعلومات المتوافرة عن تعليم الطب مثلا أن هذا التعليم قد اتبع نمطا شخصيا مماثلا يقوم على ميول الأستاذ. لكن بما أن أساتذة العلوم الأجنبية خارج المدارس الإسلامية كانت أعمال أرسطو وأقليدس وبطليموس وجالينوس هي المعيار عندهم، فقد نفترض أن تدريس العلوم كان أشد تنظيما وذا مستويات أعلى مما كانت عليه الحال في الأمور الفقهية واللاهوتية. فقد قيل مثلا في مجال التعليم في الطب إن أقرب ما يكون للمقرر الذي طلب من الجميع قراءته هو كتب جالينوس ال16. ولكن من الواضح أن هذه المعايير التي مثلتها الفلسفة والعلوم اليونانية لم تدخل ضمن الكليات الإسلامية، ولذلك فإن تطور العلوم الطبيعية أجهض بعد القرنين 13 و14 في العالم الإسلامي، وذلك إلى جانب أسباب منع هذه العلوم في المقام الأول. كذلك يجب أن نشير إلى أن كثيرا من الطلبة في المدارس الإسلامية تابعوا دراستهم بصفتهم متتلمذين على شيوخهم لمدة طويلة. وقد ذكر مقدسي مثلا عددا من الأفراد الذين قضوا عقدا ونصف عقد أو عقدين من الزمان متتلمذين على شيوخهم، أي أن غياب الحد النهائي الواضح والمنهاج الثابت حولهم إلى طلبة دائمين، مما يعتبر تبديدا للمواهب البشرية. وتماثل هذه الفترة الطويلة من الدراسة والتلمذة إلى حد ما السنوات والعقود التي كان الطلبة الصينيون التقليديون يقضونها للتحضير للامتحانات التي تشرف عليها الدولة في الصين. ولقد عزز غياب المنهج الثابت والدرجة النهائية روح التنافس بين المنشغلين بالمناظرات باستمرار. فبما أنه لم تكن هنالك درجة نهائية ولا إشارة نهائية تنبئ بأن العلم قد أنجز بنجاح، فإن المناظرات العلنية الدائمة من أجل إظهار براعة الشخص والغض من قيمة الآخرين خلقت عداوات دائمة وجعلت الفقهاء المتمكنين على أهبة الاستعداد دائما لفضح القادم الجديد، مع ما يتبع ذلك من العار أو حتى تدفق الإهانات والأهاجي. وكان إثبات التميز في حقل المعرفة يجري عن طريق المناظرة، وكان على كل من يود أن يبز أقرانه في حقله أن يثبت أنه لا يشق له غبار في ذلك الحقل. وكانت أفضل طريقة لإثبات ذلك هي المشاركة في المناظرات العامة. وهناك أخيرا وفي السياق الأوروبي دليل إضافي آخر على تحرك الأوروبيين نحو المعايير الموضوعية الموحدة في التعليم الجامعي، فقد أزعجهم غياب المعايير الثابتة التي يمكن بواسطتها لجامعة من الجامعات أن تقوم المستوى الذي وصل إليه خريج جامعة أخرى دون أن تجري هي ذاتها تحرياتها. ولذلك فقد سعوا إلى تحقيق هذا المستوى الموحد أو لتوحيد فرص التعليم بمحاولة إيجاد إجازة موحدة هي إجازة التعليم العام التي تصدرها كل جامعة فيها دراسة عامة. ملاحظة: مكان أو معهد للدراسة يأمه الناس من كل بقاع العالم لدراسة أي موضوع يشاءون، ولا سيما الجامعة القروسطية. المترجم: وقد ضمنت تلك الإجازة لمتلقيها حق التعليم أينما شاء، ولكن هذا الجهد فشل إلى حد كبير، وقد طبق في جانب منه لإعطاء خريجي الجامعات الجديدة قدرا من الاحترام الذي تمتع به خريجو جامعتي أكسفورد وباريس، ولكن لجوء البابا للمعادلة عن طريق المرسوم البابوي لم يكن كافيا. ولذا فإن مبدأ الاعتراف المتبادل بالدرجات وإجازة التدريس فشل حتى في حال جامعتين كبيرتين مثل جامعتي أكسفورد وباريس في القرن الرابع عشر، فقد رفضت الجامعات قبول الإجازات الممنوحة من قبل جامعات أخرى دون إخضاع الطلبة لامتحانات جديدة. ولكن النقطة المهمة هي أن الأوروبيين لم يكونوا مستعدين لقبول المعايير التي يمكن أن تكون ذات طابع فردي أو شخصي، أو أن تكون ناقصة وتتبع في أمكنة أخرى، فقد رغبوا في إيجاد مجموعة موحدة من المعايير التقويمية وعملوا فعلا على إيجادها. ومجمل القول هو أن هذه التطورات تدل على وجود جهود منسقة بين الأكاديميين الأوروبيين لخلق معايير موضوعية عامة غير شخصية لقياس التحصيل الفكري، وكانت الخطوة الأولى نحو ذلك فرض الامتحانات الشفوية التي تديرها الكليات المختلفة بكامل هيئتها التدريسية، أو يديرها ممتحنون مختارون من هذه الهيئات. وعندما كان المرشح للحصول على هذه الشهادة يمثل أمام رئيس الجامعة للحصول على شهادته في الآداب في جامعة أكسفورد مثلا، كان عليه أن يقسم أنه درس بعض الكتب، ويطلب من 9 أساتذة آخرين فضلا عن أستاذه هو، وهو الأستاذ الذي يقدمه للرئيس، أن يشهدوا بأهليته ويقولوا إنه مؤهل حسب علمهم، وأن يشهد 5 آخرون بأنه مؤهل حسب اعتقادهم. والخطوة التالية كانت هي فرض شهادات موحدة وإجازة موحدة للتعليم. الأشكال الأولى من المؤسسات العلمية الإسلامية: رأينا أن ما كان يعلم في الكليات الإسلامية يختلف عما كان يعلم في الجامعات الأوروبية، فقد حرم تعليم العلوم الطبيعية أو الأجنبية بشكل عام، ونتيجة لأسباب شرعية دينية، ومع أن بعض الفقهاء أتقنوا جوانب من العلوم الأجنبية فعلا، ولا سيما الحساب والمنطق، فإن معرفتهم هذه بقيت سرا لا يشركون به أحدا علنا، وكان تعليمها يجري في حرمة بيت الفقيه، وكان الحصول على هذه المعرفة أمرا يجري بالجهد الشخصي وبالتتلمذ على عالم بالعلوم الأجنبية للدراسة دراسة خاصة. ومع ذلك فقد نشأت أشكال أولية من المؤسسات العلمية في الإسلام: المستشفيات الإسلامية. نجا تعليم الطب إلى حد ما من تحريم تعليم العلوم الطبيعية في المؤسسات شبه العامة، وحدث ذلك عندما كانت النصوص الطبية تدرس وتناقش في مجلس وهو غرفة ملحقة بالمستشفى، على الرغم أن ذلك يبدو حتى هنا تعليما خاصا في بيت الأطباء. وهناك أيضا روايات نادرة عن تأسيس مدارس طبية، وتزودنا النظرة الفاحصة إلى الطب وكيفية تدريسه في ثقافة الشرق الأوسط القروسطية بصورة أوضح عن طبيعة التعليم العلمي خلال هذه الفترة. لقد أشار كثير من دارسي تاريخ الطب العربي إلى وجود احترام كبير للدور الاجتماعي للطبيب في هذه الفترة، واحترام كبير أيضا لفائدة العلوم القديمة، ولكن كان هنالك أيضا من ينتقص منها، غير أن الطبيب احتل مكانة اجتماعية عالية في ثقافة الشرق الأوسط بشكل عام، سواء أكانت مسيحية أم يهودية أم إسلامية. وقد عمل بعض الأطباء البارزين أطباء للحكام، وشغلوا مناصب عليا في الإدارة الحكومية أو بصفتهم قادة للمجتمع، فقد وصفوا في مجال الحياة الفكرية بأنهم حملة مشاعر المعرفة الدنيوية، والمفسرون المختصون للفلسفة والعلوم، وتلاميذ اليونانيين وورثة التراث العالمي، والإخوان الروحيون بعضهم لبعض إخوان تجاوزت أخوتهم حواجز الدين واللغة والوطن. وقد أخذ الأطباء على عاتقهم أكثر من غيرهم من العلماء همة التعمق في الفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية، وكان معظم الفلاسفة الكبار حتى القرن الثاني عشر يكسبون رزقهم من ممارسة الطب، ولذا فإنهم ربما كانوا الجماعة الاجتماعية الكبرى العاملة على استيعاب الفلسفة والعلوم الطبيعية اليونانية في الثقافة الإسلامية. ويبدو أنه كانت هناك ثلاث طرق لكي يصبح المرء طبيبا. الأولى هي أن يولد لأب طبيب يحرص على نقل علمه لأولاده، والثانية هي التعلم الذاتي بدراسة الكم الكبير من الكتب الطبية وغير الطبية المتوافرة في الحضارة العربية الإسلامية خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر وحفظها. وهذه هي الطريقة التي اتبعها الطبيب المشهور ابن رضوان من 998 إلى حوالي 1069 بسبب فقره وهو شاب، وقد دافع بشدة عن هذه الطريقة معتقدا أن دراسة القدماء مباشرة ولا سيما جالينوس كانت هي أفضل الطرق. أما الطريقة الثالثة فهي التعلم من طبيب محلي يعطي دروسا في بيته أو في مجلس المستشفى القريب، وكانت النصوص الطبية تقرأ وتناقش وتوزع أحيانا على المشتركين كلهم. أما المحاضرات العامة في الطب فيبدو أنها كانت نادرة، بحيث صار التعليم الخاص هو القاعدة فيما يبدو، وكان حفظ النصوص عن ظهر قلب هو أساس هذا النظام بشكل عام. وكان الشائع لدى الطلبة أن يقرأوا النصوص بصوت عال وأن يصحح الأستاذ القراءة كلما دعت الحاجة لذلك، وكثيرا ما حفظ الطلاب الكتب المهمة اعتقادا منهم بأن معرفة النص عن ظهر قلب يجب أن تسبق فهمه. وقد نصح الطبيب عبد اللطيف البغدادي توفي 1230 تلاميذه بأن يبذلوا جهدهم عندما يقرؤون كتابا أن يحفظوه عن ظهر قلب وأن يفهموا معناه، وقال: تخيلوا أن الكتاب ضاع وأن بوسعكم الاستغناء عنه غير مبالين بضياعه، ولكن الأطباء مثل غيرهم من العلماء أملوا كتبهم على تلاميذهم، وكثيرا ما تحولت هذه الأمالي إلى كتب دراسية لفائدة التلاميذ، على أن مجال المستشفيات هو المجال الذي تقدمت فيه مهنة الطب في الإسلام أكثر مما تقدمت في غيره من الثقافات، وعلى الرغم أن هناك نماذج أقدم لعناصر مهمة وجدت في المستشفيات الإسلامية، فإن هذه النماذج يبدو أنها اتخذت هوية جديدة في العالم الإسلامي. وكان المستشفى مكانا لا يعالج المرضى جسديا فقط، بل المصابين بالجنون أيضا. كذلك كان في المستشفيات الكبيرة والشهيرة أجنحة خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض متشابهة، فقد كان في المستشفيات الثلاثة المشهورة في بغداد ودمشق والقاهرة مثلا، وهي على التوالي: مستشفيات العبودي أسس سنة 987، والنوري 1154، والمنصوري 1284 غرف مجهزة للاختصاصيين في علم وظائف الأعضاء، وللكحالين والمجبرين والجراحين والفصادين والحجامين. وقد أنشئت في دمشق ستة مستشفيات بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر، وضم المستشفى النوري المشهور بدمشق 10 فئات من الموظفين، منهم 3 أطباء وصيدلاني وكحال ومراقب ومدير للوقف. وكان في هذه المستشفيات التي ضمت كل هذه المميزات فضلا عن مكتبة وقاعات للنقاش والتعليم كل متطلبات المستشفى التعليمي الحديث، ولكن هنا أيضا جعلت العوائق الشرعية التي وضعتها أحكام الوقف المستشفيات مؤسسات غير مرنة، غير مضمونة المستقبل، لأنها أنشئت حسب أحكام الأوقاف الشرعية التي لا تسمح بتعديل شروط الموقف الأصلي. وقد قيل أيضا إن المستشفيات كانت أمكنة للفقراء والميؤوس من شفائهم، ومع ذلك فإن النصائح المثالية التي وجهها الأساتذة لطلبتهم في الطب حثتهم على الذهاب باستمرار للمستشفيات والملاجئ والعناية بظروف المرضى وحالاتهم بمصاحبة أفضل أساتذة الطب. وقد تنقل طلبة الطب من أستاذ إلى آخر كما كانت الحال في حقول المعرفة الأخرى، ويبدو أن الحصول على وظيفة في مستشفى كان أمرا صعبا لا يحصل عليه فيما يبدو إلا أشهر الأطباء، وكان هناك حرص كبير على التوصل إلى معيار مشترك للتقويم ولتقدير كفاءة الأطباء، وذلك خلافا لما كان يجري في حالة دراسة الشرع. وعلى رغم أن بعض المؤرخين يرون أن مدرسي الطب كانوا يمتحنون طلبتهم ويصدرون شهادات من نوع ما للناجحين منهم. فإن هناك من يرى أنه ليس ثمة من أدلة تدل على وجود امتحانات منظمة تعطى بعد انتهاء الدراسة، أو أنه كانت هناك شهادات تمنح. فقد اعتمد النظام هنا أيضا على الإجازة، أي على تفويض الطالب بنقل النص أو تعليمه. وإذا ما تذكرنا أن المرأة كان بوسعه الحصول على المعرفة الطبية بطرق متعددة من الأقرباء ومن الأطباء المختلفين، ومنهم المختصون بما يدعى بالطب النبوي. ومن خلال التعلم الذاتي فإنه يبدو من غير المحتمل وجود شيء يقرب من الإجازة أو الشهادة الموحدة التي تعطي حاملها حق ممارسة المهنة، ولم تكن هنالك طريقة موحدة أو مفروضة لتعلم الطب، ولا سيما في حالة الراغبين في تعليم أنفسهم، وذلك على غرار التعلم بشكل عام. وأقرب ما نجده لمنهاج دراسي هو كتب جالينيوس 16. فالأطباء المتميزون توقعوا من طلبتهم أن يتعلموا الفلسفة والمنطق اليونانيين فضلا عن الطب، ولذا فقد درست عشرات الكتب الطبية إلى جانب كتب اليونانيين. وليس من المستغرب أن نعلم أن الدجل الطبي كان واسع الانتشار في وضع يفتقر إلى الشهادات والدرجات العلمية والمناهج الموحدة والتنظيم المهني القادر على المحافظة على الحدود الدنيا من المعايير المطلوبة. وقد كتب الرازي حياته من 864 إلى حوالي 925 في أوائل القرن العاشر الوصفة الكلاسيكية لطبيعة هذا الدجل الطبي، حين قال: إن حيل هؤلاء الناس كثيرة، ومن الصعب ذكرها كلها في رسالة كهذه. إنهم معدمون ويظنون أنهم قادرون على إذاء الناس دون ما سبب، ومن بينهم من يزعم أنه قادر على شفاء الصرع بشق جلدة الرأس من منتصف الرأس على شكل صليب، ثم يخرجون أشياء أتوا بها معهم يوهمون المريض بأنهم أخرجوها من الجرح، ويتظاهر بعضهم باستخراج الحية السامة من الأنف، ويضعون سواكا أو قطعة من الحديد على أنف المريض التعيس ويفركونه حتى يسيل الدم منه، ثم يستخرج الدجال شيئا منه كان أعده مثل هذا الحيوان يدعي أنه استخرجه من شرايين الكبد، ويتظاهر بعضهم أنهم يزيلون الماء الأزرق من العيون ويحكون العينين بقطعة من الحديد ثم يلفونها بقماش رقيق ثم يزيلونه كما لو أنه كان هو الماء الأزرق، ويدعي بعضهم أنه يمتص الماء من الأذن فيضعون فيها أنبوبا ثم يضعون في الأنبوب شيئا من أفواههم ويعودون لامتصاصه، وبعضهم يدخل ديدانا نمت في الجبن ويدخلونها في الأنف أو في جذور الأسنان ثم يستخرجونها. وليس هذا إلا نصف ما ذكره الرازي من أنواع الدجل الطبي، لكن ما يثير انتباهنا من الناحية السوسيولوجية هو أن كثيرا من مشاهير الأطباء شغلتهم مشكلات الدجل وانعدام الكفاءة، فحاولوا محاربتهما عن طريق الامتحانات. فقد وضع في أواخر القرن الثالث عشر كتاب عربي لفحص الأطباء عنوانه بغية الألبة في امتحان الأطباء، ويقول المؤلف وهو ابن عبد الجبار السلمي توفي 1207، إنه كتب الكتاب ليجعل كل من يريد أن يمتحن طبيبا قادرا على ذلك، لأن الكتاب قسم إلى أقسام يضم كل منها أسئلة وأجوبة، وتختبر الأقسام العشرة الطبيبة في مسائل النبض والبول والحمى والبحران والأعراض والتداوي بالدواء وبغير الدواء والعيون والجراحة وجبر العظام وأصول الطب. ملاحظة: البحران، الأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحادة بحرانا، يقولون هذا يوم بحران. اللسان، ولكن هذه الحركة لإيجاد امتحانات ثابتة للأطباء التي لا شك في أنها متأثرة بأعمال سابقة بما فيها أعمال جالينوس لم يمكن تحويلها إلى حركة مؤسسية لسوء الحظ، لأن الشرع الإسلامي لم يكن يعترف بالكيانات القانونية كالنقابات المهنية والاتحادات والجامعات ولا حتى بالمدن المستقلة استقلالا ذاتيا التي يمكنها سن مجموعة من القوانين لتطبيقها على ممارسي المهنة كلهم. أما من دعوا بطائفة الأطباء والجراحين والكحالين، أي أطباء العيون، فقد دعوا كذلك لأن الدولة عينت رؤساء لهم للمحافظة على مستوى التعليم والممارسة والانضباط في المهن، وليس هنالك من دليل على أن هؤلاء الموظفين مثلوا اتحادات نقابية. فالشريعة الإسلامية كما رأينا لا تضم مفهوما كمفهوم الاتحاد، ولا تنظر لمجموعة من الفاعلين الجماعيين على أنهم كيان قانوني واحد. كذلك فإننا نبحث عبثا كما يقول الأستاذ غويتن عن كلمة تدل على النقابة في الكتب الإسلامية الخاصة بالحسبة التي وصلتنا من القرن الثاني عشر، ولم تكن هناك كلمة بهذا المعنى لأن النقابات بمعناها الدقيق لم تكن قد ظهرت إلى الوجود. وسبب ذلك هو أن نظاما كهذا من القواعد القانونية التي توجد تنظيما مهنيا يحمي عامة الناس يعني منح امتيازات قانونية لجماعة مستقلة ضمن المجتمع الإسلامي، وهو أمر لا تجيزه الشريعة ويتعارض وروح الإسلام. ولهذا اعتمد تعليم الطب على إصدار الإجازات للطلبة الذين تعلموا النصوص الطبية على الرغم أن ذلك لم يكن أمرا لا غنى عنه، وعلى رعاية المحتسبين الذين كانوا مخولين لإصدار شهادة حسن السلوك لممارسي مهنة الطب. ويرى غويتن أن الطبيب كان يحتاج لكي يعمل بصفة طبيب مستقل إلى رخصة لا تمنحها جامعة أو هيئة علمية، وهذه لا وجود لها، بل يمنحها طبيب مشهور مخول من قبل الدولة ممثلة عادة بالمحتسب. ولكننا لا نعلم بالضبط محتوى هذه الرخصة، فهناك روايات مختلفة عن حكام محليين يصرون على إجبار الأطباء على التقدم لامتحانات يديرها عادة طبيب مشهور يشغل وظيفة رفيعة لعلها وظيفة رئيس الأطباء، على الرغم أن المؤرخين غير واثقين من معنى هذا اللقب. ملاحظة: ذكر الدكتور أحمد عيسى في كتاب تاريخ البيمارستانات في الإسلام أن رئيس الأطباء كان يحكم على طائفة الأطباء ويأذن لهم بالتطبيب. زودني بهذه المعلومة زميلي الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبد المهدي من قسم اللغة العربية بالجامعة الأردنية، الذي ذكر لي أيضا أن صبح الأعشى للقلقشندي يشير في مواضع متفرقة إلى رؤساء للجرائحية والكحالين المترجم. ويشير الأستاذ بورغل إلى أن المستوى المعترف به لممارسة مهنة الطب لابد أنه كان بالغ التدني، إذ كان المحتسب هو المخول لفحص الأطباء ومنحهم إجازة ممارسة الطب، وذلك بالنظر إلى المرجع الطبي الذي رجع إليه المحتسب. ومجمل القول أن الانطباع الذي نخرج به هو أن إجراءات الامتحان برمتها كانت عشوائية. وبما أن الدجل في مجال الطب ظل مشكلة كبرى، فإن الامتحانات يبدو أنها لم تفعل الكثير للحفاظ على مستويات عالية، على أن دور المحتسب يجب أن يدرس بعناية. فمع أنه كثيرا ما يوصف بأنه مفتش للسوق، فإنه كان من الناحية الفعلية مسؤولا عن تطبيق المعايير الدينية والأخلاقية ومخولا بالتعزير، أي التأديب الذي هو دون الحد، أي الذنب الذي يستوجب العقاب. وهذا يعني أن المحتسب كان يمارس القضاء خارج المحكمة، وقد كانت وظيفة المحتسب نتيجة مباشرة لمفهوم الحسبة الإسلامي، وهي واجب كل مسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أنيطت هذه المهمة الجماعية بالمحتسب مما أعطاه قدرا كبيرا من الحرية لأن يؤدب المسيئين، لأن عددا كبيرا جدا من الأفعال والأنشطة التي لم يذكرها القرآن كان يعتبر منافيا لروح الإسلام، ولذا يمكن لومه أو عقابه على يد المحتسب. فإن أوكلت مهمة المحتسب لرئيس الأطباء في مدينة من المدن فإنه يكون موظفا ذا خبرة علمية يؤدي وظيفة أخلاقية دينية ويرتبط بالحكومة، ولكن دون ارتباط باتحاد مهني صرف، أي أن هذه الأمور لن يجري حولها اتفاق الآراء العلمية غير الدينية، لأن الاتحاد المهني للأطباء لم يكن له وجود، وقد منعت الحدود الشرعية الإسلامية الأطباء من أن يتحولوا إلى جماعة مهنية مستقلة لها قواعدها ونظمها القانونية التي يمكنها أن تضع المعايير لمهنة الطب برمتها. ولذا لم يكن بالإمكان فصل الأمور الطبية عن الأمور الدينية، لأن الشرع في الإسلام هو ما شرع الله، ومعناه ما يجب على المرء فعله للفوز في يوم الحساب، وكانت النتيجة تنظيما دينيا في جوهره. ومع ذلك فإننا لا نملك إلا أن نعجب بإدراك الأطباء العرب مسلمين ومسيحيين ويهود لمشكلة إيجاد معايير الكفاءة وسعيهم نحو إيجاد معايير موضوعية غير شخصية على هيئة مراجع طبية يمكن لأي فرد طبيبا كان أم شخصا من عامة الناس أن يمتحن شخصا في كفاءته الطبية بموجبها. لا بل إن إعجابنا يزيد عند النظر في المستويات العلمية العالية التي حققها الأطباء العرب في القرن الثالث عشر، خاصة في دمشق والقاهرة. ولعل أوضح مثال على ذلك ما نجده في أعمال ابن القف. حياته من 1233 إلى 1386، وابن النفيس الطبيب القاهري، حياته من 1260 إلى 1288. وقد عمل هذان الرجلان في مستشفيات دمشق والقاهرة، وكان ابن النفيس من أكبر تلاميذ ابن القف في مستشفى النوري بدمشق. ويبدو أن ابن القف كان أول طبيب عربي يدعو لإيجاد مجموعة ثابتة من الموازين والمكاييل في الطب والصيدلة. ومن المعروف عنه أيضا أنه تميز بأوصافه التشريحية لأعضاء الجسم، وخاصة للقلب والدورة الدموية. وقد وصف بدقة وعناية فائقة ما ندعوه الآن بالنظام الشعري الذي يربط الشرايين بالأوردة لإكمال الدورة الدموية. وقد فسرت هذه الظاهرة تفسيرا تاما بعد ذلك بأربعمائة سنة في أعمال عالم التشريح الإيطالي مارتشيلو مالبيجي، حياته من 1628 إلى 1694، التي أصبحت معلما في تاريخ الطب، وهو تفسير أمكن التوصل إليه بمعونة المجهر. فقد قال في وصف تشريحي للقلب بأن للقلب أربعة منافذ، اثنان منها في الجانب الأيمن، أحدهما ينفذ إليه الدم من الكبد في شعبة في الأجوف، وفي فوهته ثلاثة أغشية مغلقها من خارج إلى الداخل، والثانيهما وهو الذي يتصل بالوريد الشرياني، تأتي الأغذية عن طريقه من الرئتين. ولست أعلم عن شخص وصف هذه المنافذ من قبل. ملاحظة: النص بهذه الصيغة أخذته عن كتاب جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع المرض لابن القف، الذي حققه الدكتور سامي خلف حمازني، عمان، الجامعة الأردنية، 1989، صفحة 61-62. لقد احتاج تفسير هذه التراكيب والوظائف تفسيرا كاملا على يد الأوروبيين إلى أربعة قرون أخرى. كذلك وصف ابن القف بتفصيل كبير مراحل نمو الأجنة، فقال بعد أن قدم وصفا عاما للجنين البشري خلال الأيام الستة أو السبعة الأولى، ثم خلال الأيام الثلاثة عشر إلى الستة عشر، إن الجنين يتحول بالتدريج إلى علقة، ثم يتحول خلال 28 إلى 30 يوما إلى مضغة، ثم ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع في اليوم 38 إلى اليوم 40، ويتكون الدماغ والقلب قبل الأعضاء الأخرى ويتبعه الكبد، والجنين يتلقى الغذاء من الأم لينمو ويعوض ما يطرحه أو يفقده. وتحدث المؤلف عن الأغشية الثلاثة التي تغطي الجنين وتحميه، ويصل الأول منها الشرايين والأوردة بالأوعية الدموية للأم من خلال الحبل السري، وتنقل الأوردة الغذاء للجنين، بينما تنقل الشرايين الهواء، وعند نهاية الشهر السابع تكون الأعضاء كلها قد اكتملت. أما ابن النفيس تلميذ ابن القف فقد تميز باكتشافه الدورة الدموية ووصفه إياها، وهو اكتشاف كرره ويليام هارفي في القرن السابع عشر. لكن هذا التقدم الطبي بجميع أشكاله، وكان هناك الكثير منه بما فيه التقدم الذي حصل في طب العيون ولم يتفوق عليه أحد لمئات أخرى من السنين، هذه الأمثلة من التقدم لم تفض إلى شيء، لأن المهن الطبية كانت ستضحي في رأي بعضهم ضحية رد فعل التقليديين الذين طردوا الفلسفة من معظم الديار الإسلامية، بحيث ساءت سمعة الطب هو الآخر مع مضي الوقت، إلى أن أفل نجمه أفولا لم تقم له بعد ذلك قائمة حتى العصر الحديث. ولم يتمكن الطب العربي الإسلامي على رغم تقدمه الكبير وتفوقه بشكل خاص على الغرب قبل القرنين الثاني عشر والثالث عشر من أن يحقق الفتح الذي كان سيمكن الأطباء من متابعة مهنتهم وممارسة فنهم بروح تقدمية تؤدي إلى اكتشافات وعلاجات جديدة. وقد ذكر أي جي براون أنه لم يجد عندما قابل مجلسا للأطباء الإيرانيين في طهران سنة 1887 أحدا منهم يعرف شيئا عن الطب الحديث. ومن الممكن تلخيص المشكلات والعوائق التي منعت ذلك الفتح المفضي إلى ممارسة الطب الحديث على النحو التالي: أولا، انحصر تعليم الطب في المستشفيات الإسلامية، ولم يدخل في مناهج المعاهد الإسلامية للتعليم العالي أي المدارس الكليات، وقد كانت المستشفيات شأنها شأن المدارس وقفيات دينية، ولذلك كانت خاضعة للتعاليم الشرعية، وكان معنى ذلك أنها لم تكن كيانات قانونية مستقلة تماثل المؤسسات الغربية، بل أنشئت تحت مظلة الدين، والتزمت بألا تقول بشيء يتعارض والشريعة الإسلامية نصا وروحا، وقد افتقرت بصفتها كيانات دينية لإمكان التغير وتحويل الاتجاه، وهو ما أتاحته البنى المؤسسية للجامعات في الغرب. ثانيا، يؤكد الخبراء في تاريخ الطب العربي أن تشريح الأجسام البشرية كان محرما تحريما شرعيا قاطعا، ويقول الأستاذ بورغل: إن مصادرنا لا تشير إطلاقا إلى وجود أي شخص جرؤ على خرق هذه العادة. أما يوحنا بن مساويه وهو من كبار أطباء الحقبة الأولى، توفي 857 وكان مسيحيا وذا نزعة عقلانية متحررة، فقد شرح القرود، لكن بورغل لم يستطع أن يكتشف مثالا آخر على هذا الاستثناء فيما تلا ذلك من تاريخ مهنة الطب الإسلامي. كذلك فإن قسم أبوقراط حرم الإجهاض. ثالثا، كان الاعتقاد السائد لدى المتمسكين بالدين أكثر من سواهم من المسلمين هو أن المرض يتصل بالمعاصي التي ارتكبها المريض وأنه لذلك عقاب من الله. واتصلت هذه الأفكار أيضا بالآراء السائدة حول العلية الطبيعية، فالاعتقاد بالقدرة الإلهية المطلقة ينكر العلل الطبيعية بحيث لا يكون هناك وجود للعلية الطبيعية، والعلاقة الظاهرة بين العلة والمعلول وهم من الحواس، وكل الأفعال والظاهر سببها المباشر وعلتها الأولى هو الله. وبما أن هذه الأفكار كانت سائدة بين المتدينين والتقليديين، فإن الأطباء الذين درسوا علمهم في كنف الفلسفة اليونانية شكلوا تحديا قويا لهذه النظرة التقليدية التي تعود أصولها للشريعة. ولما كان الأطباء غير قادرين على تشكيل نقابة أو هيئة مستقلة تنظم أمورها بنفسها، فإن معاييرهم العلمية ما كان لها أن تترسخ في البنية المؤسسية للحضارة الإسلامية، فقد ظلوا تحت رقابة المحتسب وهو شخص وظيفته دينية بطبيعتها. المرصد. المرصد هو الشكل الأولي الثاني من أشكال المؤسسات العلمية في الإسلام، وقد ازدهرت مدرسة مراغة الفلكية في غرب إيران لفترة من الزمن، وقدمت مساهمات متميزة في تطور علم الفلك الحديث، وقد فعلت ذلك بضمها لعدد من الفلكيين وصانعي الآلات الذين بنوا مرصدا لم يكن له نظير في السابق من حيث الحجم ومدى النشاط. ولهذا فإن النظر في هذا المشروع ضروري، إذ على الرغم أنه مشروع لم يكتب له البقاء، فإنه يشكل مثالا حدد المفاهيم المستقبلية لما يجب أن يكون عليه المرصد. أسس مرصد مراغة سنة 1259 في جنوب تبريز، وكان بذلك قمة ما وصله علم الفلك في الإسلام والعالم. ويبدو أن هذا المرصد قد أسس تحت مظلة أحكام الوقف، وذلك لأنه أسس تحت إدارة الباحث الديني والعالم نصير الدين الطوسي، توفي 1274، وهذا أمر يدعو للدهشة. فعلى رغم أن علم الفلك كان يعرف ضمنا بأنه تحت إمرة الدين، فإنه ارتبط بعلم التنجيم، وزعموا هذا العلم القدرة على التنبؤ بالمستقبل يتعارض تعارضا مباشرا وتعاليم الإسلام، إذ لا أحد يعلم الغيب إلا الله من وجهة نظر الدين الإسلامي، ومدعو هذا العلم إنما يتعدون على صفات الله التي لا يشاركه فيها أحد. وهذا ما دعا إلى تحطيم عدد من المراصد الأخرى بسبب ما قيل عن ارتباطها بالتنجيم، غير أن مرصد مراغة بني بإحكام كبير على مدى سنين عدة وبغرض القيام بملاحظات فلكية دقيقة، وذلك لأن هذه الملاحظات الهادفة إلى تصحيح جداول الأزياج المعروفة حتى ذلك الوقت ما كان بالإمكان استكمالها قبل مرور 30 سنة. ولم يبنى المرصد بشكل فاق كل ما سبقه فقط، بل زود بعلماء الفلك وصناع الآلات وعلماء الرياضيات، وضم مكتبة ضخمة قيل إن عدد مجلداتها بلغ 400,000. وقد ضم المرصد أيضا عددا من الآلات الفريدة، منها كرات أرضية وسماوية وكرة ذات حلق وخرائط لمناخ الأرض. ومن مبتكرات مرصد مراغة تدريسه للعلوم الطبيعية، وقد قيل إن ما يقرب من 100 من تلاميذ الطوسي تلقوا علم التنجيم وغيره من العلوم الطبيعية هناك، وإن أموال الحاكم المحلي قد استعملت لهذا الغرض. ويدل هذا الترتيب على أن تعليم العلوم الطبيعية كان أمرا معترفا به رسميا، ويسانده الحكام المحليون إن لم يسانده علماء الدين، على أن تأسيس المرصد في ظل أحكام الوقف يوحي بأن المؤسسة كانت حاصلة على الحماية الشرعية المناسبة، ويمكن أن تدوم لفترة طويلة وربما إلى الأبد. لكن ذلك لم يحصل، فقد توقف عمل المرصد مع حلول سنة 1304-1305، ولم تدم حياته أكثر من 45 عاما أو 55 إلى 60 عاما حسب تقدير آيدن سايلي المتساهل جدا. فلم يكن زائر الموقع في منتصف القرن الرابع عشر ليرى غير الأطلال، أي أن مرصد مراغة تلك التجربة الفذة، ولكن قصيرة العمر من البحث العلمي لم يعمر طويلا. لكن علماء الفلك المرتبطين بهذا المرصد الطوسي والأرضي والشيرازي هم الذين قدموا إضافات جديدة للنماذج الفلكية التي حسنها ابن الشاطر مؤقت دمشق فيما بعد، وكانت هذه النماذج هي التي كررها أو قلدها كوبرنيكوس. وليس من المستغرب في ضوء خصائص الوقف الإسلامي بصفته شكلا من الأشكال المؤسسية في الإسلام أن ينتهي مرصد مراغة تلك النهاية التي أتت قبل أوانها، لأن كل الخطوات الضرورية لتقدم العلم كانت في الواقع بدعة من وجهة نظر علماء الدين، أي أن الوقف في الإسلام كان هو الوسيلة الشرعية الوحيدة أو الشكل التنظيمي الوحيد المتاح لخدمة ذلك الهدف، ولكنه لا يمكن إيجاده إلا بشرط ألا يستخدم لأي غرض يتنافى والإسلام نصا وروحا. وقد جرى كثير من الأعمال الدينية والخيرية في القرون الوسطى الإسلامية تحت مظلة أحكام الوقف، وشملت هذه الأعمال بناء الجسور والخانات ودور الأيتام وما إلى ذلك. أما تعليم الفلسفة والعلوم الطبيعية فلم يكن بالإمكان ضمه تحت جناح الوقف، لأن هذه العلوم اعتبرت علوما غريبة ولذا معارضة لروح الإسلام. ولربما كان لاختلاف الحكام المغوليين في تلك الفترة في مذهبهم عن المذهب السني نصيب كبير في الدافع الذي دفع إلى بناء المرصد في المحل الأول. ويدل تاريخ إنشاء المرصد بوضوح على أن الهدف الأكبر وراء إنشاء مرصد مراغة كان هدفا تنجيميا كما يقول آيدن سايلي، وهذا يدل على أن المؤسسين كانوا يتصفون بالجرأة وأن المسألة كانت مسألة وقت قبل ظهور المعارضة من جانب الفقهاء. ومن الواضح أن عددا من الإصلاحات الشرعية والثقافية والتنظيمية كان لابد لها من أن تظهر قبل أن يتطور المرصد إلى مؤسسة علمية حديثة ذات استقلال فكري يتمتع بالحماية الشرعية. وقد أشرت فيما سبق إلى أن أحكام الوقف الإسلامي تقضي بأن لا ينفق شيء إلا للأعمال المخصصة للأمور الدينية، ولم يكن تعليم العلوم الأجنبية وعلوم الأولين جزءا من رسالة الأوقاف في نظر التقليديين، حتى ولو نجح الطوسي مدير المرصد في الحصول على الإذن بإنشائه تحت مظلة أحكام الوقف بحماية الحاكم المغولي هولاكو. ويدل عرض سايلي لتاريخ إنشاء المرصد تحت أحكام الوقف على أن ذلك كان في الواقع توجيها مجددا للذريعة الشرعية. ولو تصرف مؤسسو مرصد مراغة وأمناؤه كما لو كان الوقف مؤسسة بالمعنى الغربي للكلمة، أي كما لو كان كيانا مستقلا من الناحية القانونية قادرا على شق طريقه بنفسه، لاعتبر المرصد كيانا خارجا على حدود الشريعة، وكانت النظرة المدققة في نشاطات المرصد ستؤدي إلى وصمه بالإجرام، لأن النشاطات التي تنتهك مبادئ الإسلام هي من وجهة النظر الإسلامية الخالصة أعمال لا يرضى عنها الله، ولذا فإنها أعمال إجرامية. ولم يكن القيام بالأعمال التي أريد لمرصد مراغة القيام بها تحت ظل أحكام الوقف ممكنا إلا بتوسيع المفاهيم الشرعية توسيعا جذريا، ولم يكن هنالك لهذه الأعمال الجماعية من الناحية الثانية أي صفة شرعية أخرى، ولم يكن بالإمكان التفكير في إيجاد مؤسسة منفصلة تحكم نفسها بنفسها وتكون مستقلة بأحكامها ومبادئها التنظيمية، ولا تخضع للشريعة في جو ساده الشك في الطلب العلني العلوم الطبيعية واستنكار ذلك الطلب. وحتى لو استغلت أحكام الوقف، ويبدو أنها استغلت فعلا واستعملت غطاء شرعيا لنشاطات غير إسلامية لفترة من الزمن، فإن هذه النشاطات ما كان بالإمكان إخفاؤها طويلا، فكثيرا ما كان التقليديون والمتمسكون بما روي عن النبي منهم خاصة شديدي المعارضة، كما رأينا في الفصل الثاني لدراسة المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية. ولذا فإن طلب العلوم الطبيعية كان أمرا يصعب المضي فيه إلا إذا استطاع الحاكم المحلي تهدئة علماء الدين في منطقته، سواء منهم من ارتبط بالكليات أم من لم يرتبط. وعندما كان يظهر قادة أقوياء ذو عزيمة صلبة من هذا النوع من المتدينين، فإنه كان بإمكانهم أن يصبحوا قادة مجتمع ناجحين. وهكذا ظهرت بين أوائل المماليك في سوريا الكبرى في القرنين 13 و14، أي أيام ما كان ابن الشاطر يعمل في دمشق، ظهرت شخصيات دينية قوية استطاعت بتقواها وقوة شخصيتها أن تخيف الحكام وتجبرهم على التمسك بالمواقف الدينية تجاه العلوم الطبيعية. فقد كان هناك مثلا شيخ من شيوخ علوم الحديث هو ابن الصلاح، شيخ دار الحديث الأشرفية، توفي 1243، وقد قيل عنه إنه لم يسمح لدمشقيا أن يدرس المنطقة والفلسفة، ويذكر المصدر نفسه أن الملوك أطاعوه، ومع أن سلطات رجل كابن الصلاح كانت محددة بالضرورة، فإن علماء الدين مجتمعين كانوا قوة يحسب لها حساب، فقد استطاع كثير من هؤلاء العلماء ولا سيما أولئك الذين كانوا يتمتعون بشخصيات قوية أن يفرضوا وجهة نظرهم على الحكام، حتى وإن كانوا لا يشغلون وظيفة، لأنهم كانوا يحظون بتأييد العامة الذين احترموهم لعلمهم وصدقهم وتفانيهم. وتزودنا حياة الفيلسوف الإسلامي والسلفي الكبير ابن تيمية، توفي 1328، وهو من معاصري ابن الشاطر بدمشق، بمثال آخر على قائد كذلك من قادة المجتمع وأثره في المجتمع. فقد مارس ابن تيمية نشاطه الاجتماعي والعلني باسم الدين، وذهب مع أصحابه إلى الدكاكين المحلية وأفرغوا منها زجاجات الخمر وكسروها. كذلك مارس عقوبة التعزير، وهي التأديب الذي يتعرض له من يخالفون روح الإسلام، وزار العساكر الذين كانوا يستعدون لصد الغزاة المغوليين، وكان المغول مسلمين، لذلك يجب من الناحية النظرية ألا يتعرضوا للأذى على أيدي غيرهم من المسلمين. ولكن ابن تيمية تحدث للعساكر عن الوحدة والنصر، وعمل على أن يقسم الأمراء وغيرهم على الإخلاص، وعمل جهده لكي يبين شرعية مقاتلة المغول على الرغم أنهم كانوا مسلمين مثلهم. وهذا يعني باختصار أن علماء الدين الذين كانوا يعارضون دراسة العلوم الأجنبية كانوا قوة يحسب حسابها. ولما كانت المصادر المؤسسية للاستقلال ولا سيما الاستقلال الذي تقره الشريعة غير موجودة، فإن المراصد وغيرها من الأمكنة المخصصة لدراسة العلوم الطبيعية كان يمكن أن تتعرض للهجوم العنيف دون حام شرعي لها من الناحية الفقهية. كذلك كان على علماء الفلك المسلمين أن يتبنوا نظاما تكون الشمس مركزه، إن كان لمشروع بحثي صمم لتفسير الفروق بين الملاحظة والنظرية السائدة آنذاك في علم الفلك أن يكتب له النجاح. وقد لا نعد الصواب إذا افترضنا أن أصحاب النظرة التقليدية كانوا سيعارضون مثل هذه الثورة الدينية العلمية كما حدث في الغرب، ومع أن هؤلاء التقليديين لم يعتنقوا النظرة الأرسطية القائلة بمركزية الأرض، فقد أخذت مركزية الأرض على أنها أمر بديهي، وكان دوران القمر حول الأرض من الوضوح بحيث ذكر في القرآن. وقد بيّنت الدراسة الحديثة للتصور الإسلامي التقليدي للكون أن السلفيين ظلوا حتى القرن 19 يؤكدون ثبات الأرض وفساد أي شكل من أشكال مركزية الشمس كما تقول التعاليم الإسلامية التقليدية. فهذا أنطون هاينن يروي قصة عن تحريف حديث ربما يعود إلى أواخر القرن 19 لمخطوطة تعود إلى القرن 15 عن التصور الإسلامي للكون، أضاف لها الشارح الحديث الذي أقلقته دلالات إحدى الفقرات جملة تقول: إنهم يذهبون إلى أن الأرض ثابتة وأنها لا تتحرك كالسفينة في البحر. انظر الشكل 6. ملاحظة: الشكل 6 تبدو الأرض في كتاب قصص الأنبياء للكسائي الذي كتب حوالي سنة 1200 وحققه وترجمه ويليام ثاكستن 1978، وقد أمسكت بها يد ملاك يقف على صخرة يحمله ثور يقف على سمكة. وقد صاغ هذه القصة الأسطورية الرسام الفارسي أبو الحسن حوالي سنة 1620، فأعطاها هذا الشكل الفني في القرن 17، وزاد عليها بأن وضع الحاكم المغولي جهانكير ابن أكبر الكبير، وهو يقف على قمة العالم ويقتل عدوا له. وعيد نشر هذه اللوحة بإذن كريم من أمناء مكتبة تشستر بيتي بدبلن. وعندما كتبت هذه المخطوطة، وهي كتاب السيوطي عن التصور الإسلامي التقليدي للكون، في أواخر القرن 15 لم تكن النظرية الكوبرنيكية معروفة لدى العرب. كذلك أشار السيوطي، حياته من 1445 إلى 1505، حتى في ذلك الوقت إلى أن العلوم الأجنبية كانت محرمة. ويبدو أن القرنين 15 و16 شهدا إحياء للمذهب الإسلامي التقليدي حول صورة الكون، كما شهد بذلك كتاب السيوطي الذي قلد ووزعت منه نسخ كثيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد استند هذا الكتاب والكتب التي كتبت على غراره إلى المصادر الإسلامية التقليدية وعلى النصوص القرآنية، ولم يحتوي الكتاب على أي إشارة لعمل مدرسة مراغة ولا إلى أي عمل ينتمي إلى التراث المستمد من كتاب المجسطي ويستلهم الثقافة اليونانية. وقد قادت حكمة النخبة الثقافية الإسلامية هذه النخبة إلى إيجاد وظيفة المؤقت بسبب هذه الصعوبات الفكرية والشرعية والعملية، أي أن عادة إيجاد وظيفة المؤقت في المساجد المحلية يحتلها فلكي يتمتع بالكفاءة انتشرت بعد هذه الفترة. وليس هنالك في اللغات الغربية حاليا الكثير من المعلومات عن وظيفة المؤقت ودوره. ويقول ديفيد كينغ إن وجود المؤقت لا يرد في الوثائق السابقة على القرن 13 عندما ظهر المماليك، وهم الذين كانوا رقيقا في السابق في مصر ليحكموا ذلك البلد وسوريا الكبرى. لكن بما أن وظيفة المؤقت قد ظهرت، فإننا لا نملك إلا أن نخمن أن الفقهاء المسلمين أدركوا الحاجة إلى تثبيت أوقات الصلاة بدقة، وأحسوا بالتهديد الفكري الذي تمثل في إمكاني أن يصبح علم أجنبي ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه ويتمتع بالاستقلال ضمن حياة المجتمع الإسلامية. وجابه الخطر بإيجاد وظيفة المؤقت الدينية، وهي وظيفة وضعت في المسجد وليس في المدرسة أو المرصد، وبذا منعوا ظهور أزمة داخلية. وهذا شبيه بشكل يلفت النظر بالطريقة التي عولجت بها مشكلة إجازة الأطباء وتنظيم عملهم، وهي إعطاء المحتسب صاحب الوظيفة الأخلاقية الدينية مهمة الإشراف على هذه المهنة، وليس إعطاء هذه المهمة لجماعة المهنيين المكونة من الأطباء. ولعل في ذلك مثالا آخر على المفهوم الذي دعاه عبد الحميد صبرا بتجنيس العلوم الطبيعية وتحويلها إلى علوم إسلامية عن طريق تمثلها في النظرة الإسلامية للعالم. والنتيجة النهائية لكل ذلك كما قال الأستاذ صبرا هي النظر لكل المعرفة الدنيوية المباحة نظرة ذرائعية ذات توجه ديني. وهذه النظرة هي النظرة التي رافقت القبول المحدود للمنطق والرياضيات والطب في المدرسة أي الكلية، والدخول المشروط لعلم الفلك إلى المسجد. ويمضي صبرا إلى القول إننا لسنا هنا إزاء تفسير نفعي عام للعلم، بل إزاء نظرة خاصة تحصر البحث العلمي بحقول ضيقة جدا هي غير تقدمية في جوهرها. أما الآن فقد حان وقت النظر في طبيعة التعليم العالي ومكانته في المجتمع الأوروبي ومؤسساته الاجتماعية في ضوء المشكلات الناتجة عن محاولة تقبل المتطلبات الفكرية والمؤسسية للعمل الحديث في العالم العربي الإسلامي وجعله جزءا من هذا العالم. الجامعات الغربية ومكان العلم. يؤكد مؤرخو العلم القروسطي في أوروبا منذ عقدين من الزمان أن الجامعة القروسطية قدمت للجميع تعليما كان يقوم أساسا على العلم. وهذا قول يختلف تمام الاختلاف عن إشارات جوزيف بن ديفيد إلى هامشية العلم في جامعات القرون الوسطى. وقد أكد إدوارد جرانت أن الجامعة القروسطية أعطت للعلم اهتماما أكبر مما تعطيه الجامعة الحديثة التي انحدرت منها. أي أن الجامعات الأوروبية حققت ما لم تحققه الكليات الإسلامية، وهو وضع منهج دراسي يقوم على تعليم العلوم، وأعطت من الاهتمام للمواضيع العلمية أكثر مما تعطيه الجامعات المعاصرة. ومن الضروري في سياق دراستنا هذه أن ندرك أن العلوم الطبيعية غدت أساس التعليم الجامعي القروسطي ومحوره، بسبب نشاط الترجمة الذي لم يسبق له مثيل في القرنين 12 و13. وقد أدت هذه العملية المتراكمة في التراثين اليوناني والعربي إلى أوروبا، وأتاحت هذه الجهود الخارقة في الترجمة للغرب الحصول على أعمال أرسطو وشراحه، إلى جانب الأعمال الأساسية الأخرى اليونانية والعربية في فترة لا تكاد تبلغ القرن الواحد. وقد بذلت هذه الجهود في إسبانيا وصقلية وشمالي إيطاليا، ولم تكد هذه الأعمال تدخل في المناهج الدراسية الجامعية حتى هيمنت على الفكر العلمي على مدى القرون الأربعة التالية. ومن بين الأعمال التي ترجمت للمرة الأولى مبادئ إقليدس والمشسطي لبطليموس والبصريات لابن الهيثم والجبر للخوارزمي والكتابات الطبية لكل من جالينوس وأبوقراط، وطبعا كتاب القانون لابن سينا. وقد دخلت هذه الأعمال في المناهج الدراسية للجامعات ولم يجري تعليمها في الخفاء أو في حرمة البيت الخاص كما حدث في الحضارة العربية الإسلامية، ولم يستدعي الأمر تدريسها على هيئة أقوال دينية منقولة مستمدة من الكتاب المقدس. وقد أرسى هذا التطور الذي جاءت به الترجمات الجديدة كما يقول الأستاذ جرانت أساس التطور العلمي المستمر حتى وقتنا الحاضر. وكانت جامعتان من جامعات العالم المسيحي الكبرى الثلاث، وهما جامعتا أكسفورد وباريس، موجودتين مع حلول سنة 1200، ويقوم المنهج الدراسي في كل منهما على أساس العلم الجديد. وقد غدت أعمال أرسطو الخاصة بالعلوم الطبيعية كما أشرنا من قبل جزءا مهما من أجزاء الفلسفة الثلاثة في المنهاج الدراسي للجامعة، وهي الفلسفة الطبيعية والفلسفة الأخلاقية والميتافيزيقية. وقد ضمت هذه الكتب كتاب الطبيعة وفي السماء وفي الخلق والفساد وفي النفس والآثار العلوية والأعمال الصغرى عن الأشياء الطبيعية، كما تضم كتبه في علم الأحياء كتبا مثل تاريخ الحيوانات وأجزاء الحيوانات وخلق الحيوانات. ويرى الأستاذ جرانت أن هذه الكتب هي التي كانت محور الرسائل العلمية التي وضعت الأساس الشامل للتصور القروسطي للعالم الطبيعي وكيفية عمله. وبما أن هذه الأعمال جميعها كانت مكونات إلزامية من مكونات المنهاج الجامعي القروسطي، فإن من الممكن التحدث عن خبرة تعليمية مشتركة هي علمية في جوهرها. وقد درست هذه الكتابات العلمية إلى جانب الفنون السبعة الحرة، أي الثالوث المكون من النحو والبلاغة والمنطق، والرابع المكون من الحساب والهندسة والفلك والموسيقى. ولا بد لنا من أن نلاحظ أن الفنون السبعة الحرة قد تحولت تحولا جذريا في القرنين 12 و13، بحيث اندمج الرابوع إلى حد كبير في الفلسفة الطبيعية وتوسع مداه، فحل الجدل والفلسفة محل الفنون الحرة الأخرى مع حلول العام 1215 كما قال جوردن لاف. ومع أن تسلسل المواد الدراسية لم يكن قد استقر في القرنين 13 و14، فقد كان هناك تسلسل مفضل على غيره، وكان الوضع المثالي هو أن يستكمل الثالوث والرابوع قبل البدء بدراسة العلوم الطبيعية، وأن تستكمل الفلسفة الأخلاقية والعلوم الطبيعية قبل البدء بالميتافيزيقية. وليس بوسعنا إلا أن نقر بأن الرابوع، ولا سيما عندما توسع محتواه بعد حركة الترجمة الكبرى، ما هو إلا العلوم الدقيقة مهما سميناها. ومع أن الجامعات لم تشدد كلها على العلوم الدقيقة تشديدا متماثلا، فإن هذه العلوم كانت جزءا من المنهاج الدراسي، وأخذت تعكس الأهمية العلمية لمبادئ إقليدس والأقسام الأولى من كتاب المجسطي لبطليموس، وكان ذلك الكتاب أهم كتاب في علم الفلك حتى كوبرنيكوس. وقد ترجم مرتين، مرة في حوالي العام 1160 ومرة في العام 1175 على يد جيرارد الكريموني. كذلك لم يتوانى الأوروبيون عن أن يدخلوا في مناهجهم كتبا جديدة تشكل ملخصات أقصر وتعرض مبادئ العلوم الطبيعية للطلبة عرضا أسهل، ولربما كان أفضل مثال على ذلك كتاب لجون السكربوسكي حوالي 1274 إلى 1256 عنوانه في الفلك On the Sphere. وقد ضم هذا الكتاب الفكرة القروستي المتعلقة بعلم الفلك والتصورات السائدة عن صورة الكون، ويستند على كتابات أرسطو وبطليموس. ومما له بعض الأهمية أن هذا الكتاب الذي انتشر انتشارا واسعا يشير إلى الكون بعبارة آلة العالم، مما يشير بشكل صارخ إلى فكرة انتظام العالم وخضوعه الظاهر للقوانين الحتمية. وهذا رأي في الكون ربما آمن به سرا بعض الفلكيين العرب، ولكنه رأي يتعارض تماما مع الآراء القائمة على مذهب الاكتساب الذي كان يؤمن به الفقهاء والمتكلمون الذين هيمنوا على الفكر التقليدي وعلى الكليات الإسلامية. كذلك يجب أن نلاحظ أنه على الرغم من شعبية الفكر التنجيمي في قصور الحكام المسلمين، فإن زعم المنجمين بأنهم قادرون على التنبؤ بالمستقبل أدى إلى ردود فعل انتقامية وإلى تدمير عدد من المراصد. أما الجامعات الأوروبية القروستية فكثيرا ما درست علم التنجيم، وكان هذا العلم بمنزلة الميتافيزيقيا المؤقتة التي عدلت فيما بعد فحلت محلها أعمال أرسطو في القرن الثالث عشر، ولا سيما كتاب الميتافيزيقيا وكتاب الطبيعيات. وكذلك ظهر في المنهاج الدراسي إلى جانب أرسطو الجديد في القرنين الثاني عشر والثالث عشر مجموعة من المعارف العلمية سميت مجموعة الأعمال الفلكية، وضمت هذه المجموعة نصوصا معتمدة وآلات علمية ومجموعات من المعلومات الأولية، أي جداول من الملاحظات الفلكية التي أتاحت تحديد الوقت المحلي والتنبؤ بالأحداث الفلكية كالكسوفات واقتران الكواكب. وقد شكلت هذه المعلومات أساس علم الفلك الرياضي وأثارت المعضلات العلمية التي اضطر كوبرنيكوس للتعامل معها بعد 300 سنة. وهذا يعني باختصار أن كل الدلائل تشير إلى أن الأوروبيين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر تلقوا الأعمال الأساسية في العلوم التي أتتهم من مصادر يونانية وعربية بحماسة، ولكن الأهم هو أنهم أخضعوا دراسة هذه المادة العلمية للترتيبات المؤسسية فوضعوها في المركز من المنهاج الدراسي الجامعي. وقد خطى الغرب باتباعه لنظام من الامتحانات وبتفصيله لمفردات هذا المنهاج العلمي الجديد خطوة حاسمة، ربما ما عاد بالإمكان عكس اتجاهها نحو نشر نظرة علمية للعالم تعلي من شأن القوى العقلية وتصور العالم البشري والحيواني وغير الحيواني على هيئة نظام عقلي منظم. لا، بل قد وصف هذا العالم بأنه آلة يمكن فهمها فهما دقيقا. لكن يجب ألا ندهش إذا ما شكل هذا الكيان الغني فكريا والقوي منهجيا تهديدا للتعاليم المسيحية، وأثار معارضة شديدة في القرن الثالث عشر عندما أدخل إلى الجامعات. ونحن نرى من وجهة نظر الصراع بين الفلسفة والدين هذا الصدام الدائم بين النظرة الدينية والنظرة الدنيوية للعالم. وقد ظهرت المشكلات التي نشأت من قبل في الحضارة العربية الإسلامية عند وصول الفلسفة اليونانية في الغرب المسيحي أيضا. فقد كانت هنالك في كتاب أرسطو أفكار فلسفية تتعارض بشكل أساسي مع المسيحية، فالعالم من وجهة نظر الأرسطية خالد أزلي أبدي. وقد مر بنا أن هذه النظرة تتعارض والنظرة الإسلامية القائلة أن العالم خلقه الله. وبما أن المسلمين يقولون دائما إن القرآن هو آخر ما أوحى الله به مكملا به ما أوحى به في الديانتين اليهودية والمسيحية، فإنهم قبلوا أيضا صيغة معدلة من قصة الخلق التي ترد في العهد القديم وتقول إن العالم خلق في ستة أيام. ولكن لم تكد أعمال أرسطو وتعاليمه تترجم إلى العربية، وأخذ العرب يكتشفون من طوت عليه هذه التعاليم حتى حصلت مجابهة قوية، وكانت النتيجة نشوء الفلسفة الإسلامية. كذلك تولد عن هذه الحركة اللاهوت الإسلامي أو علم الكلام، أي علم الدين أو المجادلة الذي حاول إثبات المبادئ الدينية باستخدام الوسائل الفلسفية. وكانت حركة المعتزلة أو من يدعون بالعقليين الإسلاميين أقدم هذه الحركات اللاهوتية وأهمها، لكن المعتزلة هزموا بعد عدد من الانتصارات المبكرة بحيث تعرض علم الكلام نفسه للنقد الشديد على يد التقليديين. وعندما بدأت حركة إنشاء المدارس الكليات في القرن الحادي عشر استبعدت منها الفلسفة واللاهوت والعلوم الطبيعية، وهذا يعني باختصار أن الحضارة الإسلامية حظرت تدريس الفلسفة والعلوم اليونانية من مؤسسات التعليم العالي فيها، وذلك للدفاع عن نفسها أمام هجمات فلسفة غريبة تضم أفكارا ميتافيزيقية تتعارض وأفكاره تعارضا أساسيا. أما في الغرب فكان الوضع مختلفا، إذ نجت المسيحية من هذا الهجوم المباشر من قبل الفلسفة اليونانية، لأن معظم أعمال أرسطو كانت قد فقدت في الغرب حتى ظهور حركة الترجمة في القرنين 12 و13. ومن الممكن أن نقول من الناحية الثانية إن المسيحية عند ولادتها رعتها خادمتها الفلسفة اليونانية، لأن كثيرا من أوائل الذين تحولوا إلى المسيحية كانوا يتكلمون اليونانية ويكتبونها، وعندما ظهرت المسيحية ظهرت في واقع الأمر في بيئة هيلينية شكلت لها لغتها وفلسفتها الميتافيزيقية واستعاراتها، ولم يكن هذا الأثر اليوناني القوي في المعتقدات المسيحية واللاهوت المسيحي يلفت النظر حتى عصر الإصلاح. فمن كان سيلاحظ أن مفهوم التعليم بالسؤال والجواب أو مذهب وحدة الجوهر يوناني الأصل وليس ساميا، ومع ذلك فإن المسيحية أبقت نفسها بعيدة عن بعض المفاهيم الميتافيزيقية المتأصلة ولم تقل بفسادها إلا فيما بعد. لكن لم يكن بالإمكان تفادي الصدام بين الفكر المسيحي وأرسطو عندما وصل أرسطو الجديد في القرنين 12 و13. وعلينا ألا ننسى أيضا أن الأوروبيين المثقفين في مراكز التعليم الكبرى ولا سيما في مدرسة شارتر كانوا قد تقبلوا الفكر الأفلاطوني ولا سيما طيماوس بحماسة كبيرة في القرنين 11 و12 قبل وصول أرسطو الجديد، وكان ذلك قد أنتج حركة إحياء فكريا وثورة في المفاهيم يرى بعض الباحثين أنها أرست أساس العلم الحديث. وكان الكون طبقا لهذه النظرة كونا منظما تحركه العلل الطبيعية، ويتمتع الإنسان فيه بالعقل الذي يمكنه استيعاب هذا النظام الكوني على رغم صعوبة هذه المهمة. أما عندما أكد أرسطو الجديد أبدية العالم فقد أثار مشكلة كأداء للغرب المسيحي، فلو تركت فكرة أبدية العالم الأرسطية دون دحض لقوضت إحدى الأفكار الرئيسية التي تنادي بها المسيحية، ألا وهي أن العالم خلقه الله الذي لا تحد نعماءه حدود، وأن نهاية هذا العالم آتية حسب الخطة الإلهية. فإن صحت النظرة الأرسطية عن الكون توجب على المسيحيين التخلي عن هذه الفكرة، لكن الأوروبيين خلافا للمسلمين رحبوا بهذا الضيف المدعو في بيتهم وعطوه مكان الصدارة أي مركز المنهاج الدراسي الجامعي. وكانت النتيجة كما لاحظنا من قبل تحول الفنون السبعة الحرة إلى حقل الفلسفة الجديد الهائل الذي وضعت أعمال أرسطو خطوطه العريضة. وأدى هذا التحول في تنظيم منهاج الفنون الحرة في جامعة باريس مثلا إلى تحول أساتذة هذه الفنون إلى هيئة تدريس تدرس الفلسفة العقلية والطبيعية والأخلاقية. وكانت المحصلة النهائية لهذا التجديد التربوي منح الفلسفة بما في ذلك الفلسفة الطبيعية استقلالها الذاتي ضمن الجامعة، وهو استقلال لم يكن متاحا في الغرب في السابق ولم تحصل عليه مؤسسات التعليم العالي الإسلامية والصينية حتى في القرن العشرين، على أن بعض الأوروبيين أفزعهم ذلك بسبب ما يتضمنه هذا اللقاء بين الفلسفة الأرسطية والفكر المسيحي من دواعي التوتر والقلق. وقد اتخذ هذا الفزع شكل انتقادات متنوعة في باريس لأرسطو، بل تعرض من درسوا بعض المقولات الفلسفية إلى الإدانة، لكن هذا الموقف جاء متأخرا عن وقته بزمن طويل على رغم عمق دوافعه، ولم يكن له وزن كبير، فقد كانت كتب أرسطو في الطبيعيات قد وجدت طريقها إلى المناهج الدراسية في الجامعات مع منتصف القرن 13. وكانت كلية الآداب بباريس قد أصدرت سنة 1255 قانونا يوجب قراءة كتب أرسطو في الطبيعيات ويحدد أوقات المحاضرات المخصصة لها. وكان هنالك آنئذ عدد كبير من المسائل في العلوم الطبيعية التي كانت موضع جدل، وكان مصدر هذه المسائل المحاضرات التي ألقاها الأساتذة، وضمت هذه المسائل تصانيف عن ملخصات الأساتذة للمسائل الكبرى إلى جانب الرسائل الأصلية. وتعكس هذه الكتابات الطريقة المنسقة التي كانت تخضع فيها مجموعة من القضايا في العلوم الطبيعية كالفيزياء والفلك والكونيات والميكانيكا وما إليها، للنقاش والمناظرة بلا كلل. وقد شملت هذه المسائل مسائل مثل مكونات الطبيعة وطبيعة هذه المكونات وظروف تحولها، وهل العالم واحد أو متعدد، وهل تدور الأرض على محورها أم أنها ثابتة، وهل ما يحدث الأثر هو علة ما يحدثه، وهل يمكن للأشياء أن تحصل بالمصادفة، وهل يمكن وجود الفراغ، وهل الوضع الطبيعي للأشياء هو السكون أم الحركة، وهل الأجرام السماوية المضيئة حارة، وهل للبحر مد وجزر، وهكذا دواليك في حقول المعرفة كلها. ومن الصعب أن نتخيل غذاء مركزا أكثر من ذلك من المسائل العلمية المتصلة بطبيعة العالم الطبيعي ومكوناته وآلياته وأنماطه. وقد يفوق ذلك صعوبة أن نتخيل اليوم أن مناقشة هذه المسائل جميعا من قبل جميع طلبة كلية الآداب كان أمرا إلزاميا. ومن الصعب أن نتصور في ضوء هذا الإطار وهذه الأهداف التي كانت قد تبلورت في الجامعات الأوروبية مع حلول منتصف القرن 13 إن هذا النقاش الفلسفي ذا المنحى الطبيعي كان يمكن أن يمحى من أذهان الأكاديميين وطلبتهم عندما كانوا يتركون الجامعات وينطلقون إلى الحياة الخارجية، أي أن هذا التعليم الجامعي رسخ النظرة العلمية في أذهان المثقفين الأوروبيين في القرنين 12 و13 من غير شك. ومما يفوق ذلك أهمية أن هذه المجموعة من المسائل العلمية والخوض فيها هي من طبقة المسائل التي ما يزال العلماء يتناولونها حتى وقتنا الحاضر نفسها. ولنأخذ مثالا على ذلك من تاريخ الفلك القريب. لماذا تظلم السماء في الليل؟ ومع أن صياغة المشكلة على هذا النحو يقصد منها أن تروق لعامة الناس، فإن المشكلة نفسها حيرت أكبر العلماء على مدى قرون منذ أيام نيوتن على الأقل، ولم يجد العلماء لها حلا حتى القرن 20. وكانت صياغة المسائل العلمية على هذا النحو على يد قرسطيي أوروبا التي هي أدت إلى وضع الأهداف العلمية التي تبلورت مع الثورة العلمية في القرنين 16 و17. لا، بل إن أهم من كل ذلك هو تلك البنى القانونية والمؤسسية التي أعيد تشكيلها نتيجة لعمل المشتغلين بالقانون الروماني والقانون الكنسي منذ أواخر القرن 11. فقد كان هؤلاء القانونيون كما شاهدنا من قبل مشغولين بوضع ترتيبات مؤسسية تحكم الحياة الحديثة منذ بدايات عهدها فصاعدا. وقد اتخذ هذا العلم أول ما اتخذ شكل الاعتراف بالجماعات بصفتها كيانات كاملة، أي مؤسسات تتمتع بالاستقلال الذاتي وتمارس ولايتها القانونية في حدود ذلك الكيان، وعرفوا ذلك الاستقلال تعريفا قانونيا يسمح لهم بإدارة شؤونهم دون تأثير من القوى الخارجية، وكانت الجامعات في مقدمة هذه المؤسسات آنذاك. وكان من طبيعة الأمور أن يحاول أسقف باريس ستيفن تامبيه الذي أصدر تكفير سنة 1277 فصل الفلسفة عن اللاهوت، وأن يمنع كلية الآداب في جامعة باريس من مناقشة المسائل اللاهوتية. ولكن هذه المحاولة لفصل الأمور الإيمانية عن الأخلاق والبحث في الأمور الطبيعية ما كان بإمكانها منع الناس من الاستمرار في بحث هذه الأمور الطبيعية. كذلك فإن نجاح هذه الخطوة أمر مشكوك فيه فيما يتعلق بجامعة باريس سواء من داخلها أو خارجها، فقد كانت بنية العمل الأكاديمي داخل الجامعة قد وضعت بحيث تقوم على الاتفاق الداخلي، أي أن المؤسسات ومعاهد الدراسات العامة كان يقصد منها أن تتخذ القرارات المتعلقة بالأمور الداخلية على أساس أن ما يمس الجميع لابد أن ينظر فيه ويقره عليه الجميع. والأهم من ذلك هو أن هذه القرارات تتخذها الأغلبية أو الجزء الأكبر والأحكم. وقد كان من الممكن حقا أن تصوت كلية من الكليات لمصلحة التضييق على بعض الدراسات أو إلغائها، ولكن القرار أمر تتخذه الجماعة. أما الكلية الإسلامية فقد رأينا أنها لا تضم هيئات تدريس لها حق التصويت في أمر كهذا، فقد كان التعليم برمته فرديا شخصيا، ولم تكن ثمة حرية شرعية لتغيير منهج الدراسة في الكليات القائمة على الوقف، ولم تكن هذه الكليات جماعة يحكمها الاتفاق العام ولا كيانات قانونية مستقلة بالمعنى الغربي. أما في أوروبا فنشك فيما إذا كان أمر يصدره البابا سينجح أكثر مما ينجح قرار يصدر من باريس، إذ كان لابد من الحصول على موافقة أعضاء هيئة التدريس إن تعلق الأمر بالموضوع الدقيق الذي يدرسه الأستاذ ويدرسه الطلبة. وقد كان فقهاء القانون الكنسي فضلا عن ذلك يعملون على وضع قانون كنسي جديد لخصه غريشن في كتابه الهائل التوفيق بين القوانين الكنسية المختلفة حوالي 1140، وفيه تقرر أن الإنسان له عقل وضمير وأن هذين معياران تخضع لهما حتى النصوص المقدسة عند النظر في أحكام القانون. وقد بيّن غريشن في بعض الحالات التي تخص مسألة ما إذا كان يسمح للقساوسة أن يقرأوا الكتابات غير الدينية، مثلا إن على المرء أن يستعمل العقل للموازنة بين الحجج والأدلة حتى عندما تكون هناك آراء دينية معتمدة تعارض مثل هذا التصرف. وقد وفق بين الموقفين المتعارضين بقوله إن لكل الناس وليس القساوسة فقط أن يتعلموا المعرفة غير الدينية، ليس للمتعة فقط بل للفائدة، من أجل أن يستعملوا ما فيها من معرفة لفائدة المعرفة الدينية. وهذا يعني أن العقل الطبيعي استخدم لحل مسألة خلافية، مما رفع من شأن العقل وبحثه عن الحقيقة إلى مكانة عالية. وقد غدت فكرة البحث عن الحقيقة هي ذاتها جزءا من عقيدة الأكاديميين وخليقتهم. ومع أن بيتر أبيلر توفي حوالي سنة 1144، إلا أن مبدأه القائل إن الحقيقة التي تبحث عن نفسها لا أعداء لها كان حيا تدعمه مصادر أخرى، منها تعاليم أرسطو. وقد انتشر الرأي الذي اتخذ من الفلسفة موضوعا مهما للبحث والدراسة، والقائل إن المنطق والجدل لم يكونا موضوعين للدراسة النظرية فقط، بل موضوعان أنجبا طريقة شاملة للدراسة والتعامل مع كل حقوق الدراسة والبحث. وتوصل الأساتذة إلى نتيجة مفادها أن الدراسات المنطقية أعطتنا طريقة شاملة ووسيلة توصلنا إلى المبادئ التي تقوم عليها كل الطرق. وكان الجدل كما قال بيتر الإسباني هو فن الفنون وعلم العلوم. ولذا فإن اللاهوتيين وأساتذة الآداب قالوا إن من حقهم التمتع بالحرية لأنهم عرفوا وظيفتهم بأنها البحث عن الحقيقة. وقد أعلنوا مستلهمين أخلاق أرسطو وغيره من المصادر أن من يشغلهم تأمل الحقيقة أعلى من الملوك والأمراء، وصارت صداقة الحقيقة مسعى جادا يسعى له الفلاسفة واللاهوتيون. وقد كتبت ماري ماكلولكن تقول إن أساتذة القرنين الثالث عشر والرابع عشر لم يرددوا من العبارات عبارة بلغ من كثرة تكرارها ما بلغته عبارة صديق الحرية، وبلغ من أهمية سياقها الفكري ما بلغه سياق هذه العبارة التي تصف واجب الفيلسوف. فعندما تحدى جون الماليني سلطة رئيس الجامعة وأعلى جون الجاندوني من شأن آراء ابن رشد، ورفض دوران السامبورساني مذهب أرسطو وتوماس الإكويني، فقد فعلوا ذلك بصفتهم أصدقاء للحقيقة. وقد تغنى جون ألموني بفضائل ويليام السناموري لأنه التزم بالحقيقة ضد الرهبان أعداء الحقيقة وحرية التعبير، وعندما نهض نيكولا الأوتريكوري ليشن هجوما على فلسفة أرسطو حسب أنه سيدمرها فإنه فعل ذلك بصفته صديق الحقيقة. وهذا يعني باختصار أن ميتافيزيقيا الإعلاء من شأن العقل والعقلانية في طلب الحقيقة انزرعت في أعماق لغة الأوروبيين في ذلك الوقت، ولم يكونوا على استعداد للتخلي عنها حتى ولو عنا ذلك تخيل المستحيل من أجل الحفاظ على التناسق اللاهوتي. وعندما أعلن تكفير العام 1277 فإنه حرم مذهب أبدية العالم ومقولة استحالة تعدده، مع ما حرم من بقية المقولات الفلسفية، ولكن المطالبة بالمحافظة على سلامة دراسة الفلسفة لم تهدأ حدتها. فقد أدى التكفير في واقع الأمر إلى تشجيع اللاهوتيين لتخيل إمكانات غير أرسطية لم يكن بالإمكان التفكير فيها لولا ذلك، كما أشار العديد من دارسي حضارة العصور الوسطى. ويرى الأستاذ جرانت أن النتيجة حتى بين المتعاطفين مع التكفير كانت التصريح بالحجج الطبيعية والإمكانات الميتافيزيقية التي ما كان بالإمكان التوصل إليها لولاه. وكثيرا ما اتخذت هذه التمارين العقلية التي هي بمنزلة التجارب الفكرية شكلها النهائي في سياق التفريق المألوف في القرن الحادي عشر بين قدرة الله المطلقة وقدرته المقدرة. فالقدرة المطلقة تجعل الله كلي القدرة يمكنه أن يفعل ما يشاء، بينما قدرته المقدرة تجعله خالقا لخطة فعلية ولنظام واقع يخضع للحدود المقدرة عليه. وقد استتبع هذا التفريق الجوهري أن الله لم يعد يتدخل بعد أن قرر نظام عالمنا ما بين النظم الممكنة التي لا حصر لها، بدءا في الخطة التي اختارها بأن تعدلها من مخزون الإمكانات غير المستعملة. ولذا فإننا نجد جون بوريدان يسلم بأن الله قادر على خلق أي عدد من العوالم الممكنة غير عالمنا، ولكنه يقول إن علينا ألا نأخذ وجود هذه العوالم مأخذ الجد إلا إذا كانت لدينا أدلة مستقلة تدعو لهذا الاعتقاد، أدلة مستمدة من واحد من المصادر العادية أو منها كلها، أي من الحواس والتجربة والعقل الطبيعي أو الكتاب المقدس. كذلك تخيل نيكول دوريم حوالي 1325 إلى 1382 عالما غير أرسطي مكنه من النظر فيما إذا كان اتجاه الأشياء فيه يتفق مع المعتقدات الأرسطية أم لا، فكانت نتيجته سلبا، وقد قاده ذلك إلى تخيل إمكانات كونية متناسقة جديدة، بينما ظل يعتقد بأنه لم يوجد ولن يوجد أكثر من عالم مادي واحد. لقد شجع تكفير سنة 1277 ولا سيما فيما يتعلق بقدرة الله المطلقة على خلق ما يشاء من العوالم، شجع بعضا من ألمع المفكرين في ذلك الزمن على وضع حلولا جديدة تثير الاهتمام لمشكلات موجودة في طبيعية أرسطو. ومع أن هذه الاستجابات النظرية لتلك المشكلات لم تفوض النظرة الأرسطية للعالم أو تنجح في الحلول محلها، فإنها وضعت بعض أسس تلك النظرة موضع التساؤل، وأثارت الاهتمام لدى المفكرين القرسطيين، وجعلت الكثيرين يدركون أن الأمور قد لا تكون على النحو الذي تصورته فلسفة أرسطو. وقد زاد التكفير من حدة الصراع للمحافظة على استقلال الفلسفة بدلا من ثني الناس عن طلب الفلسفة والكونيات خلال فترة سريانه، فقد ألغي هذا التكفير سنة 1325. ونوجز فنقول إن دراسة العلوم الطبيعية كانت راسخة في المناهج الدراسية المتبعة في الجامعات القرسطية، وعلى رغم أن الدراسة لهذه العلوم والمسائل التي أثارتها جلبت عليها التكفير والإدانة من قبل السلطات في جامعة باريس، فإن طلب العلوم الطبيعية تحمل ويلات تلك العاصفة، لا بل إنه اشتد عوده وازدادت قوته عما سبق. وأضحت دراسة العلوم الطبيعية وطلب الحقيقة الفلسفية جزءا من النظام المؤسسي في الجامعات، وهي المؤسسة المركزية للتعليم العالي في الغرب، ولم يعد بإمكان أي شيء بعد ذلك أن يعترض سير الأمور. وما أصبح مثارا للجدل هو افتراق المثل الأمبريقية عن المثل الرياضية الخاصة بالمنهجية العلمية، وهو الافتراق الذي انعكس في النظرات والممارسات المختلفة في المجال العلمي ما بين أقطار القارة الأوروبية وإنجلترا، ولا سيما في القرن 17، ولكن هذه قصة أخرى. الطب والجامعات، البحث عن المعايير الشاملة. أود قبل إنهاء هذا الفصل أن أنظر في الاستقبال الذي حصلت عليه المعرفة الطبية الجديدة التي جاءت بها الترجمات من اليونانية والعربية، إذ نجد التطور المبكر لمهنة جديدة بالمعنى الحديث، ونجد تحقيقا آخر للميل الأوروبي لإقامة المعايير العامة للفكر والسلوك الاجتماعي. فالأعمال الطبية المترجمة من جديد أدخلت مباشرة إلى قلب الجامعات الأوروبية الجديدة، كما حدث مع الكتابات الفلسفية اليونانية والعربية التي كانت فقدت أو لم تكن معروفة. وقد نشأت كليات طبية جديدة تدعى كليات عليا في كل من بادو وباريس وبولونيا ومونبولييه وأكسفورد وغيرها، وسرعان ما جعلت مراكز الدراسات العليا هذه لزاما على طلبة العلم كلهم أن يدرسوا المواد الأدبية قبل البدء بدراسة المواد الطبية. وكان الطلبة يخضعون بعد إنهاء المواد الدراسية المقررة وإنهاء فترة التدريب تحت إشراف الأطباء الكبار لامتحان يعطون بعده شهادات تخولهم حق ممارسة الطب. وقد أدى قلق أساتذة الطب في الكليات الطبية حول سوء استغلال المهنة إلى سن قوانين وتعليمات أخرى في أوروبا كلها تحصر ممارسة الطب بأولئك الذين حصلوا على شهادة معترف بها، إما من قبل مجلس طبي من الاختصاصين في الطب أو من السلطات المدنية أو من كلية جامعية. ولم تسيطر هذه القوانين تماما على ممارسي الطب كلهم، ولم تقضي على جميع أنواع سوء الاستغلال أو على جميع المزاعم الطبية التي لا سند لها بمعايير ذلك الزمن. ولكن الحقيقة هي أن قروسطي أوروبا أخذوا منذ بداية القرن الثاني عشر يطورون طرقا متعددة لتقويم كفاءة ممارسي مهنة الطب والتضييق عليها. وقد تجاوزت هذه الإجراءات المانحة لصفة الشرعية أشكال الاعتراف القانوني لممارسي مهنة الطب في العالم الروماني، وتبينت آثار هذا التطور في المدن في جميع أنحاء أوروبا، ولا سيما في بولونيا وباريس وبادو ومونبلييه وأوكسفورد. وكانت الحصيلة النهائية لذلك جعل الطب أول مهنة دنيوية في أوروبا. ويرى بعض مؤرخي الطب القروسطي أن هذه العملية ركزت على تحويل تعليم الطب إلى شكل المؤسسي، بحيث أبعد هذا التعليم عن أيدي الهواة وغير المتخصصين. وغدا الحصول على شهادة جامعية في الطب أمرا يخول صاحبها حق ممارسة الطب. ومع أن هناك في الغرب من يرى في هذا التطور صراع قوى تركز على احتكار المصادر التعليمية، فإنه أقام مع ذلك معايير للتعليم الطبي وممارسة مهنة الطب، وهي معايير لم تنشأ في السياق العربي الإسلامي، فلم يكن هنالك كما لاحظنا في السياق الإسلامي شهادة أو درجة علمية يحصل عليها طلبة الطب عند انتهاء دراساتهم، لأنه لم يكن ثمة هيئة تدريس يمكنها إصدار مثل هذه الشهادة أو الدرجة. ولم يقتصر الأمر على عدم وجود هيئة تدريس بمعنى هيئة منظمة من الأساتذة، بل استبعدت الكلية الإسلامية الأطباء عموما، بحيث انحصر مجال عملهم إما بإعطاء دروس خصوصية أو بقراءة النصوص الطبية على نطاق محدود في قاعات ملحقة بالمستشفيات. لكن هذه المؤسسات لم تكن مؤسسات تمنح درجات علمية بحال من الأحوال. وبما أنه لم تكن هناك هيئات تدريس ولم يكن ثمة نظام للامتحانات تديره هيئة جماعية من الأساتذة وممارسي المهنة، فإن الاعتراف المعتمد بالدراسات التي أنهاها الطالب تمثل بالإجازة، وهي الإذن بتعليم نص من النصوص. كذلك كان يمكن لأي فرد أن يدرس الطب بنفسه وأن يمارسه كما فعل الطبيب المشهور ابن رضوان القاهري، كما يمكنه بالبلاغة وفن الإقناع أن يقنع الآخرين بتضلعه في الطب. ولم يكن ثمة في الوقت ذاته من طريقة ناجحة للقضاء على الدجل أو لإنشاء منهج دراسي ثابت، لأن كل شيء كان يعتمد على الرغبة الفردية وعلى الصلات الشخصية. وقد أنيط بالأستاذ أن يوجه طلبته حسب ما يراه مناسبا من خلال ما يعرفه من كتب، ومع أنه كان يقرأ النصوص مع طلبته ويفسر بعض المسائل الصعبة، فإنه لم يكن ثمة من شيء يعادل الامتحان الذي تعقده جماعة من الأطباء. ومع أن المحتسب عهد إليه منح الشهادات لحسن السلوك للأطباء ليمارسوا مهنتهم، فإنه لم يكن ثمة ما يشير إلى اتجاه عام لمنح الشهادات من خلال إجراء امتحان. وهناك ثلاث حالات معروفة مثلا اتخذ فيها إجراء رسمي للحد من سوء استخدام المهنة في العصر العباسي. حدثت الحالة الأولى في أوائل القرن التاسع عندما أعطيت قائمة وهمية من الأدوية لمجموعة من الصيادلة الذين طلب منهم تحضيرها، فكانت النتيجة أن الصيادلة الذين حضروا الأدوية نفوا وأبقي على الذين قالوا إن القائمة لم تكن ذات معنى. والحالة الثانية حصلت عندما علم الخليفة المقتدر أن رجلا عالجه طبيب قد مات، فمنع ممارسة الطب من قبل أي شخص لم يخضع الاختبار. ثم عقد سنان ابن ثابت ابن قرى امتحانا لأطباء بغداد كلهم، وبعد قرنين أخضع ابن التلميذ بعد أن أصبح شيخ الأطباء في عاصمة العباسيين رجلا لم تكن له معرفة علمية، بل كانت لديه خبرة عملية طويلة لامتحان مماثل. وقد استنتج غاري ليسر من ذلك أن القرارات القاضية بعقد الامتحانات كانت اعتباطية، وأن الامتحانات ذاتها لم تكن حسنة التنظيم. لكن الأهم هو أن هذه الأحداث والظروف التي قادت إليها لم تؤدي إلى تطوير نظام عام للامتحانات ومنح الشهادات. كذلك فإن المحتسب لم يكن بإمكانه الاعتماد على شهادة تمنحها الكلية أو غيرها تدل على التحصيل العلمي، لأن مثل هذه الشهادات لم تكن موجودة. وبالنظر إلى طبيعة الشريعة الإسلامية فإنه ما كان بالإمكان سن تشريع كالذي سنته أوروبا، وأمر فيه من لا يحملون شهادات طبية بالامتناع عن ممارسة الطب. وقد ادعت الكلية الطبية الباريسية منذ بداية إنشائها لنفسها الحق بتنظيم مهنة الطب والجماعات المتصلة بها داخل حدود المدينة. ومع أن تنفيذ هذا الأمر كان صعبا، فإن أطباء باريس أكدوا حقهم المطلق في ممارسة الطب بإشعار المحاكم بحالات الممارسة الطبية غير المشروعة، وأدى ذلك إلى إصدار قوانين تنظيمية أخرى من قبل السلطات الكنسية والدنيوية بما في ذلك الملك. ونتج عن ذلك نظام من المراقبة الدقيقة لكل فرع واضح المعالم من فروع الطب. وقد وضعت تعليمات تنظيمية مشابهة في بولونيا، فقد منعت كلية الأطباء في بولونيا في سنة 1370 ثم في سنة 1395 و1401 أي شخص من ممارسة الطب أو الجراحة دون الحصول على إذن منهم. واتخذ ذلك شكل الطلب من الغرباء ما يثبت أهليتهم من الوثائق أو أن يدرسوا الطب في بولونيا لمدة 3 سنوات على الأقل. وأي ادعاء بأن الشخص قد درس الطب خارج بولونيا كان يجب أن يصادق عليه 3 شهود يوثق بهم، وكان على صاحب الطلب أن يخضع لامتحان يجريه أطباء الكلية وأن يحصل على شهادة منهم وعلى إذن بممارسة المهنة. وقد شهدت القرون 12، 13، و14 في جميع أنحاء أوروبا نشوء جماعات هدفها تنظيم تعليم الطب وممارسته، وشكلت مناطق عدة منظمات من أنواع مختلفة لتنظيم قبول الأعضاء الجدد من خلال الامتحانات وغير ذلك من المتطلبات. وحصلت بعض الهيئات الطبية على الحق القانوني بالموافقة على ممارسة الأطباء لمهنتهم ومناطقهم وتنظيم شؤونهم. وأصدرت السلطات المدنية في مناطق أخرى الإذن للأطباء بممارسة المهن كما فعل بعض الملوك، ولكن عملية التقويم ومنح الشهادات مالت لأسباب متباينة للعودة إلى أيدي الحاصلين على تدريب جامعي أو إلى جماعات مستقلة في مناطقها من الأطباء الحاصلين على الاعتراف المطلوب بمكانتهم العملية. وكان المستوى الأول من الاستقلال هو ذلك الذي حافظت عليه متطلبات الطب الجامعية التي كان باستطاعتها وضع قواعدها هي في مجال التعليم والتدريب ضمن المناهج الدراسية في الكلية. والمستوى الثاني هو أن ما تجلبه دراسة الطب على دارسه من فوائد كانت تعطي هذا الدارس حقوقا لا يشاركه فيها أحد بالنظر إلى الطبيعة المؤسسية في جوهرها للنظام القانوني. وقل مثل ذلك عن دراسة القانون أو الحصول على أي بكالوريا. وهذه الحقوق كان يمكن الاعتراف بها وقد اعترف بها فعلا من قبل المؤسسة القضائية، وكانت هذه الحقوق تتحقق بقوة القانون بالقدر الذي تمتد إليه السلطة الدنيوية. وكان ذلك عادة ضمن حدود المدن فقط، لكن هذا النوع من الحقوق التي لا يتمتع بها إلا الحاصلون على الشهادات المطلوبة لم يكن ممكنا في الإسلام، لأن الفكر الإسلامي حرم إنشاء الجماعات كهذه لها استقلالها الشرعي. فالشرع ينظم الجماعات كلها لأن الأوقات كلها ضمن الأمة الإسلامية، ولم يعترف الشرع بمجالات من الاستقلال المهني كهذه. وسنرى في الفصل السابع أن القانون الصيني التقليدي استبعد هو الآخر مثل هذه المؤسسات المهنية المستقلة، وأن الصين أخفقت في تأسيس مهنة طبية معترف بها يمكن أن تنظم تنظيما قانونيا مستقلا.